بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. معنى الفاتحة في الأصل أول ما من شأنه أن يفتتح به، ثم أغلقت على أول كل شيء كالكلام، والتاء للنقل من الوصية إلى الإسمية، فسميت هذه السورة فاتحة الكتاب لكونه افتتح بها، إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحف وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز، وإن لم يكن أول ما نزل من القرآن. وقد اشتهرت هذه السورة الشريفة بهذا الاسم في أيام النبوة، قيل هي مكية وقيل مدنية. وقد أخرج الواحدي في أسباب النزول والثعلبي في تفسير عن علي رضي الله عنه قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في دلائل النبوة، والثعلبي والواحدي من حديث عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكا إلى خديجة ما يجده عند أوائل الوحي فذهبت به إلى ورقة فأخبره، فقال له: إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي: يا محمد يا محمد يا محمد، فأنطلق هاربا في الأرض، فقال: لا تفعل، إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول، ثم أتني فأخبرني. لما خلا ناداه: يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين الحديث. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن رجل من بني سلمة قال: لما أسلم فتيان بني سلمة وأسلم ولد عمرو بن الجموح، قالت امرأة عمرو له: هل لك أن تسمع من ابنك ما روي عنه؟ فسأله فقرأ عليه: الحمد لله رب العالمين، وكان ذلك قبل الهجرة. وأخرج أبو بكر بن الأنباري في المصاحف عن عبادة قال: فاتحة الكتاب نزلت بمكة. فهذا جملة ما استدل به من قال إنها نزلت بمكة، واستدل من قال إنها نزلت بالمدينة بما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو سعيد بن الأعرابي في معجمه، والطبراني في الأوساط من طريق مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه: رن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابو نعيم في الحلية وغيرهم من طرق عن مجاهد قال: نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة. وقيل إنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة جمعا بين هذه الروايات، وتسمى أم الكتاب. قال البخاري في أول التفسير: الملائكة في تلك الصورة خوفا عليهم من قومه لما يعلم من فسقهم وارتكابهم لفاحشة اللواط. وقال: هذا يوم عصيب أي شديد. قال الشاعر: وإنك إن لم ترض بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب. يقال عصيب وعصيصب وعصوصب على التكثير، أي يوم مكروه يجتمع فيه الشر. ومنه قيل عصبة وعصابة أي مجتمع الكلمة، ورجل معصوب أي مجتمع الخلق. وجاءه قومه يهرعون إليه أي جاءوا لوطا. الجملة في محل نصب على الحال، ومعنى يهرعون إليه يسرعون إليه. قال الكسائي والفراء وغيرهما من أهل اللغة: لا يكون الإهراع إلا إسراعا مع رعدة، يقال أهرع الرجل إهراعا أي أسرع في رعدة من برد أو غضب أو حمى. قال مهلهل: فجاءوا يهرعون وهم أسارى، مهودهم على رغم الأنوف. وقيل يهرعون يهرولون، وقيل هو مشي بين الهرولة والعدو. والمعنى أن قوم لوط لما بلغهم مجيء الملائكة في تلك الصورة أسرعوا إليه، كأنما يدفعون دفعا لطلب الفاحشة من أضيافه. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي ومن قبل مجيء الرسل في هذا الوقت كانوا يعملون السيئات. وقيل: ومن قبل لوط كانوا يعملون السيئات، أي كانت عادتهم إتيان الرجال، فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه لذلك العمل قام إليهم لوط مدافعا. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي تزوجوهن، ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضيافي. وقد كان له ثلاث بنات وقيل اثنتان، وكانوا يطلبون منه أن يزوجوهم بهن فيمتنع لخبثهم. وكان لهم سيدان مطاعان، فأراد أن يزوجهما بنتيه، وقيل أراد بقوله هؤلاء بناتي النساء جملة، لأن نبي القوم أب لهم. وقال طائفة إنما كان هذا القول منه على طريق المدافعة ولم يرد الحقيقة، ومعنى هن أظهر لكم أي أحل وأنزه، والتطهر التنزه عما لا يحل، وليس في صيغة أطهر دلالة على التفضيل، بل هي مثل الله أكبر. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر بنصب أطهر، وقرأ الباقون بالرفع، ووجه النصب أن يكون اسم الإشارة مبتدأ وخبره بناتي، وهن ضمير فصل، وأطهر حال. وقد منع الخليل وسيبويه والأخفش مثل هذا، لأن ضمير الفصل الذي يسمى عمادا إنما يكون بين كلامين، بحيث لا يتم الكلام إلا بما بعدها، نحو كان زيد هو أخاك، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أي اتقوا الله بترك ما تريدون من الفاحشة بهم، ولا تذلوني وتجلبوا علي العار في ضيفي. والضيف يطلق على الواحد والاثنين والجماعة، لأنه في الأصل مصدر، ومنه قول الشاعر لا تعدم الدهر شفار الجازري، للضيف والضيف أحق زائري، ويجوز فيه التثنية والجمع والأول أكثر، يقال خزي الرجل خزاية أي استحيا أو ذل أو هان، وخزي خزيا إذا افتضح. ومعنى في ضيفي في حق ضيفي، فخزي الضيف خزي للمضيف، ثم وبخهم فقال أليس منكم رجل رشيد يرشدكم إلى ترك هذا العمل القبيح ويمنعكم منه؟ فأجابوا عليه معرضين عما نصحهم به، وأرشدهم إليه بقولهم ما لنا في بناتك من حق، أي ما لنا فيهم من شهوة ولا حاجة، لأن من احتاج إلى شيء فكأنه حصل له فيه نوع حق. ومعنى ما نسبوه إليه من العلم أنه قد علم منهم المكالبة على إتيان الذكور وشدة الشهوة إليهم، فهم من هذه الحيثية كأنهم لا حاجة لهم إلى النساء، ويمكن أن يريدوا أنه لا حق لنا في نكاحهن، لأنه لا ينكحهن ويتزوج بهن إلا مؤمن، ونحن لا نؤمن بهذا. وقيل إنهم كانوا قد خاطبوا بناته من قبل فردهم، وكان من سنتهم أن من خطب فرد فلا تحل المخطوبة أبدا. وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الذكور. ثم إنه لما علم تصميمهم على الفاحشة وأنهم لا يتركون ما قد طلبوا، قال لو أن لي بكم قوة، وجواب لو محذوف والتقدير، لدفعتكم عنهم ومنعتكم منهم. وهذا منه عليه السلام على طريق التمني، أي لو وجدت معينا وناصرا فسمى ما يتقوى به قوة، أو آوي إلى ركن شديد، عطف على ما بعد لو لما فيه من معنى الفعل، والتقدير لو قويت على دفعكم أو آويت إلى ركن شديد، وقرئ أو آوي بالنصب عطفا على قوة، كأنه قال لو أن لي بكم قوة أو إيواء إلى ركن شديد، ومراده بالركن الشديد العشيرة. وما يمتنع به عنهم هو ومن معه، وقيل أراد بالقوة الولد، وبالركن الشديد من ينصره من غير ولده، وقيل أراد بالقوة قوته في نفسه. ولما سمعته الملائكة يقول هذه المقالة ووجدوا قومه قد غلبوه وعجز عن مدافعتهم، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، أخبروه أولا أنهم رسل ربه، ثم بشروه بقوله لن يصلوا إليك، وهذه الجملة موضحة ما قبلها، لأنهم إذا كانوا مرسلين من عند الله إليه لم يصل عدوه إليه ولم يقدروا عليه. ثم أمروه أن يخرج عنهم فقالوا له فأسر بأهلك بقطع من الليل، قرأ نافع وابن كثير بالوصل، وقرأ غيرهم بالقطع، وهما لغتان فصيحتان. قال الله تعالى والليل إذا يسري، وقال سبحان الذي أسرى، وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال حي النظير وربة الخدر أسرت عليه ولم تكن تسري. وقيل إن أسرى للمسير من أول الليل، وسرى للمسير من آخره، والقطع من الليل طائفة منه. قال ابن الأعرابي بقطع من الليل بساعة منه، وقال الأخفش بجنح من الليل، وقيل بظلمة من الليل، وقيل بعد هدوء من الليل، قيل إن السرى لا يكون إلا في الليل، فما وجه زيادة بقطع من الليل؟ قيل لو لم يقل بقطع من الليل لجاز أن يكون في أوله قبل اجتماع الظلمة، وليس ذلك بمراد، ولا يلتفت منكم أحد، أي لا ينظر إلى ما وراءه أو يشتغل بما خلفه من مال أو غيره. قيل وجه النهي عن الالتفات ألا يروا عذاب قومهم وهول ما نزل بهم فيرحموهم ويرقوا لهم، أو لئلا ينقطعوا عن السير المطلوب منهم بما يقع من الالتفات، فإنه لا بد للملتفت من فترة في سيره، إلا امرأتك بالنصب على قراءة الجمهور، وقرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على البدل، فعلى القراءة الأولى امرأته مستثناة من قوله فأسر بأهلك، أي أسر بأهلك جميعا إلا امرأتك فلا تسر بها، فإنه مصيبها ما أصابهم من العذاب وهو رميهم بالحجارة لكونها كانت كافرة، وأنكر قراءة الرفع جماعة منهن. وحكي عن الكلبي أنها مكية إلا قوله ومنهم من لا يؤمن به، فإنها نزلت بالمدينة. وحكي عن الحسن وعكرمة وعطاء وجابر أنها مكية من غير استثناء. وأخرج النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة يونس بمكة. وأخرج أبو الشيخ عن ابن سيرين قال كانت سورة يونس بعد السابعة. وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطاني الرائيات إلى الطواسين مكان الإنجيل. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الأحنف قال صليت خلف عمر غداة فقرأ يونس وهودا وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ألف لام را. قد تقدم الكلام مستوفا على هذه الحروف الواقعة في أوائل السور في أول سورة البقرة فلا نعيده، ففيه ما يغني عن الإعادة. وقد قرأ بالإمالة أبو عمرو وحمزة وخلف وغيرهم، وقرأ جماعة من غير إمالة، وقد قيل إن معنى ألف لام را أن الله أرى. قال النحاس ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول لأن سيبويه قد حكى مثله عن العرب وأنشد بالخير خيرات وإن شر فا، أي وإن شرا فشر. وقال الحسن وعكرمة ألف لام را قسم، وقال سعيد عن قتادة ألف لام را اسم للسورة، وقيل غير ذلك مما فيه تكلف لعلم ما استأثر الله بعلمه، وقد اتفق القراء على أن ألف لام را ليس بآية، وعلى أن طه آية، وفي مقنع أبي عمرو الداني أن العادين لطه آية هم الكوفيون فقط. قيل ولعل الفرق أن ألف لام را لا يشاكل مقاطع الآية التي بعده، والإشارة بقوله تلك إلى ما تضمنته السورة من الآيات، والتبعيد للتعظيم، واسم الإشارة مبتدأ وخبره ما بعده. وقال مجاهد وقتادة أراد التوراة والإنجيل وسائر الكتب المتقدمة، فإن تلك إشارة إلى غائب مؤنث. وقيل تلك بمعنى هذه، أي هذه آيات الكتاب الحكيم وهو القرآن، ويؤيد كون الإشارة إلى القرآن أنه لم يجر للكتب المتقدمة ذكر، وأن الحكيم من صفات القرآن لا من صفات غيره، والحكيم المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، قاله أبو عبيدة وغيره. وقيل الحكيم معناه الحاكم، فهو فاعل بمعنى فاعل، كقوله وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقيل الحكيم بمعنى المحكوم فيه، أي أخبركم به بسؤالي عنه من له علم بتأويله وهو يوسف، فأرسلوني خاطب الملك بلفظ التعظيم، أو خاطبه ومن كان عنده من الملأ، طلب منهم أن يرسلوه إلى يوسف ليقص عليه رؤيا الملك حتى يخبره بتأويلها فيعود بذلك إلى الملك. يوسف أيها الصديق أفتنا، أي يوسف، وفي الكلام حذف والتقدير، فأرسلوه إلى يوسف فسار إليه فقال له: يوسف أيها الصديق، إلى آخر الكلام والمعنى، أخبرنا في رؤيا من رأى سبع بقرات إلى آخره، وترك ذلك اكتفاء بما هو واثق به من فهم يوسف بأن ذلك رؤيا، وأن المطلوب منه تعبيرها لعلي أرجع إلى الناس، أي إلى الملك ومن عنده من الملأ، لعلهم يعلمون ما تأتي به من تأويل هذه الرؤيا، أو يعلمون فضلك ومعرفتك لفن التعبير. وجملة قال تزرعون إلى آخره مستأنفة جواب سؤال مقدر كغيرها مما يرد هذا المورد سبع سنين دأبا، أي متوالية متتابعة، وهو مصدر، وقيل هو حال أي دائبين، وقيل صفة لسبع أي دائبة. وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه قرأ دأبا بتحريك الهمزة، وكذا روى حفص عن عاصم وهما لغتان، قال الفراء حرك لأن فيه حرفا من حروف الحلق، وكذلك كل حرف فتح أوله وسكن ثانيه فتثقيله جائز في كلمات معروفة. فعبر يوسف عليه السلام السبع البقرات السمان بسبع سنين فيها خصب، والعجاف بسبع سنين فيها جد، وهكذا عبر السبع السنبلات الخضر والسبع السنبلات اليابسات، واستدل بالسبع السنبلات الخضر على ما ذكره في التعبير من قوله: فما حصدتم فذروه في سنبله، أي ما حصدتم في كل سنة من السنين المخصبة فذروا ذلك المحصود في سنبله ولا تفصلوه عنها، لئلا يأكله السوس إلا قليلا مما تأكلون في هذه السنين المخصبة، فإنه لا بد لكم من فصله عن سنبله وإخراجه عنها. واقتصر على استثناء المأكول دون ما يحتاجون إليه من البذر الذي يبذرونه في أموالهم، لأنه قد علم من قوله تزرعون، ثم يأتي من بعد ذلك، أي من بعد السبع السنين المخصبة، سبع شداد، أي سبع سنين مجدبة يصعب أمرها على الناس يأكلن ما قدمتم لهن من تلك الحبوب المتروكة في سنابلها. وإسناد الأكل إلى السنين مجاز، والمعنى يأكل الناس فيهن أو يأكل أهلهن ما قدمتم لهن، أي ما ادخرتم لأجلهن، فهو من باب نهاره صائم، منه قول الشاعر: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، إلا قليلا مما تحصنون، أي مما تحبسون من الحب لتزرعوا به، لأن في استبقاء البذر تحصين الأقوات. وقال أبو عبيدة: معنى تحصنون تحرزون، وقيل تدخرون، والمعنى واحد. وقوله: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي من بعد السنين المجدبات، فالإشارة إليها والعام السنة، فيه يغاث الناس من الإغاثة أو الغوث، والغيث النقر، وقد غاث الغيث الأرض أي أصابها، وغاث الله البلاد بغيثها غوثا أمطرها، فمعنى يغاث الناس يمطرون، وفيه يعصرون أي يعصرون الأشياء التي تعصر كالعنب والسمسم والزيتون، وقيل أراد حلب الألبان. وقوله: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي من بعد السنين المجدبات، فالإشارة إليها والعام السنة، فيه يغاث الناس من الإغاثة أو الغوث، والغيث المطر، وقد غاث الغيث الأرض أي أصابها، وغاث الله البلاد بغيثها غوثا أمطرها، فمعنى يغاث الناس يمطرون، وفيه يعصرون أي يعصرون الأشياء التي تعصر كالعنب والسمسم والزيتون، وقيل أراد حلب الألبان. وقيل معنى يعصرون ينجون، مأخوذ من العصرة وهي المنجاة. قال أبو عبيدة: والعصر بالتحريك الملجأ والمنجاة، ومنه قول الشاعر: صاديا يستغيث غير مغاث، ولقد كان عصرة المنجود، واعتصرت بفلان التجأت إليه. وقرأ حمزة والكسائي تعصرون بتاء الخطاب، وقرأ يعصرون بضم حرف المضارعة وفتح الصاد، ومعناه يمطرون، ومنه قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وقد أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قال يوسف للساقي اذكرني عند ربك، أي الملك الأعظم، ومظلمتي وحبسي في غير شيء، فقال أفعل. فلما خرج الساقي رد على ما كان عليه ورضي عنه صاحبه، وأنساه الشيطان ذكر الملك الذي أمره يوسف عليه السلام أن يذكره له. فلبث يوسف بعد ذلك في السجن بضع سنين، ثم إن الملك ريان بن الوليد رأى رؤياه التي أري فيها فهالته، وعرف أنها رؤيا واقعة ولم يدر ما تأويلها، فقال للملأ حوله من أهل مملكته: إني أرى سبع بقرات سمان، الآية. فلما سمع من الملك ما سمع منه ومسألته عن تأويلها، ذكر يوسف وما كان عبر له ولصاحبه وما جاء من ذلك على ما قال، فقال: أنا أنبئكم بتأويله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أبغاث أحلام يقول مشتبها. وأخرج أبو يعلى وابن جرير عنه قال: من الأحلام الكاذبة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وادكر بعد أمة قال بعد حين. وأخرج ابن جرير عن مجاهد والحسن وعكرمة وعبد الله بن كثير والسدي مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعد سنين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: بعد أمة من الناس. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: أفتنا في سبع بقرات، الآية. قال: أما السمان فسنون فيها خصب، وأما العجاف فسنون مجدبة، وسبع سنبلات خضر هي السنون المخاصيب، تخرج الأرض نباتها وزرعها وثمارها، وأخرى يابسات، المحول المجدوب لا تنبت شيئا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره، والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان، ولو كنت مكانهما أخبرتهم حتى أشترق عليهم أن يخرجوني. ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له حين أتاه الرسول، ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب، ولكنه أراد أن يكون له العذر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا قليلا مما تحصنون يقول تخزنون، وفي قوله: وفيه يعصرون يقول الأعناب والدهن. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: فيه يغاث الناس يقول يصيبهم فيه غيث، وفيه يعصرون يقول يعصرون فيه العنب، ويعصرون فيه الزبيب، ويعصرون من كل الثمرات. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا: وفيه يعصرون قال يحتلبون. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أيضا: ثم يأتي من بعد ذلك عام قال أخبرهم بشيء لم يسألوه عنه، كأن الله قد علمه إياه، فيه يغاث الناس بالمقر، وفيه يعصرون السمسم دهنا، والعنب خمرا، والزيتون زيتا. وقال الملك ائتوني به، الآيات. قوله: وقال الملك ائتوني به، في الكلام حذف قبل هذا، والتقدير: فذهب الرسول إلى الملك فأخبره بما أخبره به يوسف من تعبير تلك الرؤيا. وقال الملك لمن بحضرته ائتوني به، أي بيوسف، رغب إلى رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله ما علمه من وصف الرسول له ومن تعبيره لرؤياه. فلما جاءه، أي جاء إلى يوسف الرسول واستدعاه إلى حضرة الملك وأمره به، فهو فعيل بمعنى مفعول، أي حكم الله فيه بالعدل والإحسان، قاله الحسن وغيره، وقيل الحكيم ذو الحكمة لاشتماله عليها. والاستفهام في قوله: أكان للناس عجبا، لإنكار العجب مع ما يفيده من التقريع والتوبيخ. واسم كان أن أوحينا، وخبرها عجبا، أي أكان إيحاؤنا عجبا للناس. وقرأ ابن مسعود عجب على أنه اسم كان، على أن كان تامة، وأن أوحينا بدل من عجب. وقرئ بإسكان الجيم من رجل في قوله إلى رجل منهم أي من جنسهم، وليس في هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم ما يقتضي العجب، فإنه لا يلابس الجنس ويرشده ويخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه، ولو كان من غير جنسهم لكان من الملائكة أو من الجن، ويتعذر المقصود حينئذ من الإرسال لأنهم لا يأنسون إليه ولا يشاهدونه، ولو فرضنا تشكله لهم وظهوره فإما أن يظهر في غير شكل النوع الإنساني، وذلك أوحش لقلوبهم وأبعد من أنسهم، أو في الشكل الإنساني فلا بد من إنكارهم لكونه في الأصل غير إنسان، هذا إن كان العجب منهم لكونه من جنسهم، وإن كان لكونه يتيما أو فقيرا، فذلك لا يمنع من أن يكون من كان كذلك جامعا من خصال الخير والشرف ما لا يجمعه غيره، وبالغا في كمال الصفات إلى حد يقصر عنه من كان غنيا أو كان غير يتيم. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله بإرساله من خصال الكمال عند قريش ما هو أشهر من الشمس وأظهر من النهار، حتى كانوا يسمونه الأمين. قوله أن أنذر الناس في موضع نصب بنزع الخافض أي بأن أنذر الناس، وقيل هي المفسرة لأن في الإيحاء معنى القول، وقيل هي المخففة من الثقيلة. قوله قدم صدق أي منزل صدق، وقال الزجاج درجة عالية، ومنه قول ذي الرمة لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العالي طمت على البحر. وقال ابن الأعرابي القدم المتقدم في الشرف، وقال أبو عبيدة والكسائي كل سابق من خير أو شر فهو عند العرب قدم، يقال لفلان قدم في الإسلام، وله عندي قدم صدق وقدم خير وقدم شر. ومنه قول العجاج زل بنو العوام عن آل الحكم وتركوا الملك لملك ذي قدم، وقال ثعلب القدم كل ما قدمت من خير. وقال ابن الأنباري القدم كناية عن العمل الذي لا يقع فيه تأخير ولا إبطاء، وقال قتادة سلف صدق، وقال الربيع ثواب صدق، وقال الحسن هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الحكيم الترمذي قدمه صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود، وقال مقاتل أعمالا قدموها، واختاره ابن جرير، ومنه قول الوضاح صل لذي العرش واتخذ قدما ينجيك يوم الخصام والزلل، وقيل غير ما تقدم مما لا حاجة إلى التطويل بإراده. قوله قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش وابن محيصن لساحر، على أنهم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الإشارة، وقرأ الباقون لسحر على أنهم أرادوا القرآن. وقد تقدم معنى السحر في البقرة، وجملة قال الكافرون مستأنفة، وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن أيوب عن محمد بن سيرين كان يكره أن يقول أم الكتاب، ويقول قال الله تعالى وعنده أم الكتاب، ولكن يقول فاتحة الكتاب، ويقال لها الفاتحة لأنها يفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام. قال ابن كثير في تفسيره وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. وأخرج ابن جرير في تفسيره عن أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. وأخرج نحوه ابن مردويه في تفسيره والدارقطني من حديثه، وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة، ومن جملة أسمائها كما حكاه في الكشاف سورة الكنز والوافية وسورة الحمد وسورة الصلاة. وقد أخرج الثعلبي أن سفيان بن عيينة كان يسمي فاتحة الكتاب الوافية. وأخرج الثعلبي أيضا عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير أنه سأله سائل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام فقال عن الكافية تسأل؟ قال السائل وما الكافية؟ قال الفاتحة. أما علمت أنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها؟ وأخرج أيضا عن الشعبي أن رجلا اشتكى إليه وجع الخاصرة فقال عليك بأساس القرآن، قال وما أساس القرآن؟ قال فاتحة الكتاب. وأخرج البيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطاني فيما من به علي فاتحة الكتاب، وقال هي من كنوز عرشي. وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده عن علي رضي الله عنه نحوه مرفوعا. وقد ذكر القرطبي في تفسير للفاتحة 12 اسما وهي سبع آيات بلا خلاف كما حكاه ابن كثير في تفسيره. وقال القرطبي أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات إلا ما روي عن حسين الجعفي أنها ست وهو شاذ، وإلى ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك نعبد آية فهي عنده ثمان وهو شاذ انتهى. وإنما اختلفوا كأنه قيل ماذا صنعوا بعد التعجب؟ وقال القفال فيه إضمار والتقدير، فلما أنذرهم قال الكافرون ذلك. ثم إن الله سبحانه جاء بكلام يبطل به العجب الذي حصل للكفار من الإيحاء إلى رجل منهم فقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي من كان له هذا الاقتدار العظيم الذي تضيق العقول عن تصوره كيف يكون إرساله لرسول إلى الناس من جنسهم محلا للتعجب، مع كون الكفار يعترفون بذلك فكيف لا يعترفون بصحة هذه الرسالة بهذا الرسول؟ وقد تقدم تفسير هذه الآية في الأعراف في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فلا نعيده هنا. ثم ذكر ما يدل على مزيد قدرته وعظيم شأنه فقال يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وترك العاطفة لأن جملة يدبر كالتفسير والتفصيل لما قبلها، وقيل هي في محل نصب على الحال من ضمير استوى، وقيل مستأنفة جواب سؤال مقدر. وأصل التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المقبول، وقال مجاهد يقضيه ويقدره وحده، وقيل يبعث الأمر، وقيل ينزل الأمر، وقيل يأمر به ويمضيه، والمعنى متقارب واشتقاقه من الدبر. والأمر الشأن وهو أحوال ملكوت السماوات والأرض والعرش وسائر الخلق. قال الزجاج إن الكفار الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا يقولون إن الأصنام شفعاؤنا عند الله، فرد الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع إليه في شيء إلا بعد إذنه، لأنه أعلم بموضع الحكمة والصواب. وقد تقدم معنى الشفاعة في البقرة، وفي هذا بيان لاستبداده بالأمور في كل شيء سبحانه وتعالى، والإشارة بقوله ذلكم إلى فاعل هذه الأشياء من الخلق والتدبير، أي الذي فعل هذه الأشياء العظيمة الله ربكم. واسم الإشارة مبتدأ وخبره الاسم الشريف، وربكم بدل منه أو بيان له أو خبر ثان. وفي هذه الجملة زيادة تأكيد لقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ثم أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن بين لهم أنه الحقيق بها دون غيره لبديع صنعه وعظيم اقتداره، فكيف يعبدون الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر؟ والاستفهام في قوله أفلا تذكرون للإنكار والتوبيخ والتقريع، لأن من له أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم بهذا ولا يخفى عليه. ثم بين لهم ما يكون آخر أمرهم بعد الحياة الدنيا فقال إليه مرجعكم جميعا، وفي هذا من التهديد والتخويف ما لا يخفى، وانتصاب وعد الله على المصدر، لأن في قوله إليه مرجعكم جميعا معنى الوعد، أو هو منصوب بفعل مقدر، والمراد بالمرجع الرجوع إليه سبحانه إما بالموت أو بالبعث أو بكل واحد منهما. ثم أكد ذلك الوعد بقوله حقا، فهو تأكيد لتأكيد، فيكون في الكلام من الوكادة ما هو الغاية في ذلك. وقرأ ابن أبي عبلة وعد الله حق على الاستئناف، ثم علل سبحانه ما تقدم بقوله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي إن هذا شأنه، يبتدئ خلقه من التراب ثم يعيده إلى التراب، أو معنى الإعادة الجزاء يوم القيامة. قال مجاهد ينشئه ثم يميته ثم يحييه للبعث، وقيل ينشئه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال. وقرأ يزيد بن القعقاع أنه يبدأ الخلق بفتح الهمزة، فتكون الجملة في موضع نصب بما نصب به وعد الله، أي وعدكم أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ويجوز أن يكون التقدير لأنه يبدأ الخلق، وأجاز الفراء أن تكون أن في موضع رفع فتكون اسما. قال أحمد بن يحيى بن ثعلب يكون التقدير حقا إبداؤه الخلق، ثم ذكر غاية ما يترتب على الإعادة، فقال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل الذي لا جور فيه، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يحتمل أن يكون الموصول الآخر معقوفا على الموصول الأول، أي ليجزي الذين آمنوا ويجزي الذين كفروا، وتكون جملة لهم شراب من حميم في محل نصب على الحال هي وما وقف عليها، أي وعذاب أليم، ويكون التقدير هكذا، ويجزي الذين كفروا حال كونهم لهم هذا الشراب وهذا العذاب. ولكن يشكل على ذلك أن هذا الشراب وهذا العذاب الأليم هما من الجزاء، ويمكن أن يقال إن الموصول في والذين كفروا مبتدأ وما بعده خبره، فلا يكون معقوفا على المعقوف الأول، والباء في بما كانوا يكسبون للسببية، أي بسبب كفرهم، والحميم الماء الحار، وكل مسخن عند العرب فهو حميم. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ألف لام را قال فواتح أسماء من أسماء الله. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن النجار في تاريخه عنه قال في قوله ألف لام را أنا الله أرى. وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله، وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك مثله أيضا، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله تلك آيات الكتاب قال يعني هذه، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تلك آيات الكتاب قال الكتب التي خلت قبل القرآن. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، فقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. فأنزل الله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم الآية، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم الآية. فلما كرر الله سبحانه عليهم الحجة قالوا وإذا كان بشرا فغير محمد كان أحق بالرسالة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يقول أشرف من محمد، يعنون الوليد بن المغيرة من مكة ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف. فأنزل الله ردا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه في قوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال ما سبق لهم من السعادة في الذكر الأول. وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال أجرا حسنا بما قدموا من أعمالهم. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال القدم هو العمل الذي قدموا. قال الله سبحانه ونكتب ما قدموا وآثارهم والآثار ممشاهم، قال مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صوانتين من مسجدهم ثم قال: هذا أثر مكتوب. وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله: قدم صدق أبو عبيد وقال: لا يصح ذلك إلا برفع يلتفت ويكون نعتا، لأن المعنى يصير إذا أبدلت وجزمت أن المرأة أبيح لها الالتفات وليس المعنى كذلك. قال النحاس: هذا العمل من أبي عبيد وغيره على مثل أبي عمرو مع جلالته ومحله من العربية لا يجب أن يكون، والرفع على البدل له معنى صحيح وهو أن يكون استثناء من النهي عن الالتفات، أي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت وتهلك. وقيل إن الرفع على البدل من أحد، ويكون الالتفات بمعنى التخلف لا بمعنى النظر إلى الخلف، فكأنه قال: ولا يتخلف منكم أحد إلا امرأتك فإنها تتخلف. والملجئ إلى هذا التأويل البعيد الفرار من تناقض القراءتين والضمير في إنه مصيبها ما أصابهم للشأن، والجملة خبر إن موعدهم الصبح. هذه الجملة تقليل لما تقدم من الأمر بالإسراء والنهي عن الالتفات، والمعنى أن موعد عذابهم الصبح المسفر عن تلك الليلة، والاستفهام في أليس الصبح بقريب للإنكار التقريري، والجملة تأكيد للتعليل. وقرأ عيسى بن عمر أليس الصبح بضم الباء وهي لغة، ولعل جعل الصبح ميقاتا لهلاكهم لكون النفوس فيه أسكن والناس فيه مجتمعون لم يتفرقوا إلى أعمالهم. فلما جاء أمرنا، أي الوقت المضروب لوقوع العذاب فيه أو المراد بالأمر نفس العذاب، جعلنا عاليها سافلها، أي عالي قرى قوم لوط سافلها، والمعنى أنه قلبها على هذه الهيئة، وهي كون عاليها صار سافلها وسافلها صار عاليها، وذلك لأن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحتها فرفعها من تقوم الأرض حتى أدناها من السماء ثم قلبها عليهم. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، قيل إنه يقال أمطرنا في العذاب ومطرنا في الرحمة، وقيل هما لغتان، يقال مطرت السماء وأمطرت، حكى ذلك الهروي. والسجيل أطين متحجر بطبخ أو غيره، وقيل هو الشديد الصلب من الحجارة، وقيل السجيل الكثير، وقيل إن السجيل لفظة غير عربية، أصله سج وجيل، وهما بالفارسية حجر وطين، عربتهما العرب فجعلتهما اسما واحدة، وقيل هو من لغة العرب. وذكر الهروي أن السجيل اسم لسماء الدنيا. قال ابن عطية: وهذا ضعيف يرده وصفه بمنضود، وقيل هو بحر معلق في الهواء بين السماء والأرض، وقيل هي جبال في السماء. وقال الزجاج: هو من التسجيل لهم، أي ما كتب لهم من العذاب، فهو في معنى سجين. ومنه قوله تعالى: وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. وقيل هو من أسجلته إذا أعطيته، فكأنه عذاب أعطوه. ومنه قول الشاعر: من يساجلني يساجل ماجدا، يملأ الدلو إلى عقد الكرب. ومعنى منضود أنه مضد بعضه فوق بعض، وقيل بعضه في أثر بعض، يقال نضدت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض فهو منضود ونضيد. والمسومة المعلمة، أي التي لها علامة، قيل كان عليها أمثال الخواتيم، وقيل مكتوب على كل حجر اسم من رمي به. وقال الفراء: زعموا أنها كانت مخططة بحمرة وسواد في بياض، فذلك تسويمها، ومعنى عند ربك في خزائنه. وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هذه الحجارة الموصوفة من الظالمين وهم قوم لوط ببعيد، أو ما هي من كل ظالم من الظلمة، ومنهم كفار قريش ومن عاضبهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ببعيد، فهم لظلمهم مستحقون لها. وقيل: وما هي، أي قرى من الظالمين من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ببعيد، فإنها بين الشام والمدينة. وفي إمطار الحجارة قولان: أحدهما أنها أمطرت على المدن حين رفعها جبريل، والثاني أنها أمطرت على من لم يكن في المدن من أهلها وكان خارجا عنها. وتذكير البعيد على تأويل الحجارة بالحجر أو إجراء له على موصوف مذكر أي شيء بعيد أو مكان بعيد أو لكونه مصدرا كالزفير والصهيل. والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا قال ساء ظنا بقومه وضاق ذرعا بأضيافه، وقال هذا يوم عصيب يقول شديد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: يهرعون إليه قال يسرعون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يأتون الرجال. وأخرج ابن أبي حاتم وابو الشيخ عنه أيضا قال: يهرعون إليه يستمعون إليه. وأخرج أبو الشيخ عنه أيضا في قوله: هؤلاء بناتي، قال: ما عرض لوط بناته على قومه لا سفاحا ولا نكاحا، إنما قال هؤلاء نساؤكم، لأن النبي إذا كان بين ظهراني قوم فهو أبوهم، قال الله تعالى في القرآن: أزواجه أمهاتهم، وهو أبوهم في قراءة أبي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لم تكن بناته ولكن كن من أمته، وكل نبي أبو أمته. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن السدي نحوه قال: وفي قراءة عبد الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: عرض عليهم بناته تزويجا، وأراد أن يقي أضيافه بتزويج بناته. وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله: ولا تخزوني في ضيفي، قال: لا تفضحوني. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك: أليس منكم رجل رشيد؟ قال: رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأخرج أبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما: أليس منكم رجل رشيد؟ قال: واحد يقول لا إله إلا الله. وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي: وإنك لتعلم ما نريد، قال: إنما نريد الرجال. قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يقول: إلى جند شديد لمقاتلتكم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو آوي إلى ركن شديد، قال: عشيرة. وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إن كان يأوي إلى ركن شديد، وهو مروي في غير الصحيح من طريق غيره من الصحابة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما: بقطع من الليل، قال: جوف الليل. وأخرج عنه قال: بسواد الليل. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: بطائفة من الليل. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا يلتفت منكم أحد، قال: لا يتخلف. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ولا يلتفت منكم أحد، قال: لا ينظر وراءه أحد إلا امرأتك. وأخرج أبو عبيد وابن جرير عن هارون قال: في حرف ابن مخرود من السجن قال يوسف للرسول: ارجع إلى ربك أي سيدك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أمره بأن يسأل الملك عن ذلك وتوقف عن الخروج من السجن، ولم يسارع إلى إجابة الملك ليظهر للناس براءة ساحته ونزاهة جانبه، وأنه ظلم بكيد امرأة العزيز ظلما بينا. ولقد أعطي عليه السلام من الحلم والصبر والأناة ما تضيق الأذهان عن تصوره، ولهذا ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني الرسول الذي جاء يدعوه إلى الملك. قال ابن عطية: هذا الفعل من يوسف أناة وصبرا وطلبا لبراءة ساحته، وذلك أنه خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه، فيراه الناس بتلك العين يقولون: هذا الذي راود امرأة العزيز، وإنما قال: فاسأله ما بال النسوة، وسكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام الملك العزيز، أو خوفا منه من كيدها وعظيم شرها، وذكر السؤال عن تقطيع الأيدي ولم يذكر مراودتهن له، تنزها منه عن نسبة ذلك إليهن، ولذلك لم ينسب المراودة فيما تقدم إلى امرأة العزيز إلا بعد أن ضمته بدائها وانسلت. وقد اكتفى هنا بالإشارة الإجمالية بقوله إن ربي بكيدهن عليم، فجعل علم الله سبحانه بما وقع عليه من الكيد منهن مغنيا عن التصريح. وجملة قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل فماذا قال الملك بعد أن أبلغه الرسول ما قال يوسف، والخطب الشأن العظيم الذي يحق له أن يخاطب فيه صاحبه خاصة، والمعنى ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، وقد تقدم معنى المراودة، وإنما نسب إليهن المراودة لأن كل واحدة منهن وقع منها ذلك كما تقدم. ومن جملة من شمله خطاب الملك امرأة العزيز أو أراد بنسبة ذلك إليهن وقوعه منهن في الجملة، كما كان من امرأة العزيز تحاشيا عن التصريح منه بنسبة ذلك إليها لكونها امرأة وزيره وهو العزيز، فأجبنا عليه بقولهن قلنا حاش لله أي معاذ الله ما علمنا عليه من سوء أي من أمر سيء ينسب إليه. فعند ذلك قالت امرأة العزيز منزهة لجانبه مقرة على نفسها بالمراودة له الآن حصحص الحق أي تبين وظهر، وأصله حصى فقيل حصحص كما قيل في كبو كبكبو، قاله الزجاج وأصل الحص استئصال الشيء يقال حص شعره إذا استأصله. ومنه قول أبي قيس بن الأسلة قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي، والمعنى أنه انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه، ومنه فما من مبلغ عني خداشا فإنه كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم. وقيل هو مشتق من الحصة والمعنى بانت حصة الباطل. قال الخليل معناه ظهر الحق بعد خفائه ثم أوضحت ذلك بقولها أنا راودته عن نفسه ولم تقع منه المراودة لي أصلا، وإنه لمن الصادقين فيما قاله من تبرئة نفسه ونسبة المراودة إليها، وأرادت بالآن زمان تكلمها بهذا الكلام. وقوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا من كلام يوسف عليه السلام. قال الفراء ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة الصارفة لكل منهما إلى ما يليق به، والإشارة إلى الحادثة الواقعة منه وهي تثبته وتأنيه، أي فعلت ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله بالغيب، والمعنى بظهر الغيب. والجار والمجرور في محل نصب على الحال أي وهو غائب عني أو وأنا غائب عنه. قيل إنه قال ذلك وهو في السجن بعد أن أخبره الرسول بما قالته النسوة وما قالته امرأة العزيز، وقيل إنه قال ذلك وقد صار عند الملك والأول أولى. وذهب الأقلون من المفسرين إلى أن هذا من كلام امرأة العزيز، والمعنى ذلك القول الذي قلته في تنزيهه والإقرار على نفسي بالمراودة ليعلم يوسف أني لم أخنه فأنسب إليه ما لم يكن منه وهو غائب عني أو وأنا غائبة عنه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أي لا يثبته ويسدده أو لا يهديهم في كيدهم حتى يوقعوه على وجه يكون له تأثير يثبت به ويدوم، وإذا كان من قول يوسف ففيه تعريض بامرأة العزيز حيث وقع منها الكيد له والخيانة لزوجها، وتعريض بالعزيز حيث ساعدها على حبسه بعد أن علم براءته ونزاهته. وما أبرئ نفسي إن كان من كلام يوسف عليه السلام فهو من باب الهضم للنفس وعدم التزكية بها، مع أنه قد علم هو وغيره من الناس أنه بريء وظهر ذلك ظهور الشمس، فأقرت به المرأة التي ادعت عليه الباطل ونزهته النسوة التي قطعن أيديهن. وإن كان من كلام امرأة العزيز فهو واقع على الحقيقة لأنها قد أقرت بالذنب واعترفت بالمراودة وبالافتراء على يوسف، وقد قيل إن هذا من قول العزيز وهو بعيد جدا، ومعناه وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف والمساعدة على حبسه بعد أن علمت ببراءته، إن النفس لأمارة بالسوء، أي إن هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء لميله إلى الشهوات وتأثيرها بالطبع وصعوبة قهرها وكفها عن ذلك، إلا ما رحم ربي، أي إلا من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون أمارة بالسوء، أو إلا وقت رحمة ربي وعصمته لها. وقيل الاستثناء منقطع والمعنى لكن رحمة ربي هي التي تكفها عن أن تكون أمارة بالسوء، وجملة إن ربي غفور رحيم تعليل لما قبلها، أي إن من شأنه كثرة المغفرة لعباده والرحمة لهم. قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، الملك هو الريان بن الوليد للعزيز كما تقدم، ومعنى أستخلصه لنفسي أجعله خالصا لي دون غيري، وقد كان قبل ذلك خالصا للعزيز، والاستخلاص طلب خلوص الشيء من شوائب الشركة. قال ذلك لما كان يوسف نفيسا، وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم، فلما كلمه في الكلام حذف وتقديره فأتوه به، فلما كلمه أي فلما كلم الملك يوسف، ويحتمل أن يكون المعنى فلما كلم يوسف الملك، قيل والأول أولى، لأن مجالس الملوك لا يتكلم فيها ابتداء إلا هم دون من يدخل عليهم، وقيل الثاني أولى لقول الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، فإن هذا يفيد أنه لما تكلم يوسف في مقام الملك جاء بما حببه إلى الملك وقربه من قلبه، فقال له هذه المقالة، ومعنى مكين ذو مكانة وأمانة بحيث يتمكن مما يريده من الملك ويأمنه الملك على ما يطلع عليه من أمره أو على ما يكله إليه من ذلك. قيل إنه لما وصل إلى الملك أجلسه على سريره وقال له إني أحب أن أسمع منك تعبير رؤياي، فعبرها له بأكمل بيان وأتم عبارة، فلما سمع الملك منه ذلك قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، فلما سمع يوسف منه ذلك قال اجعلني على خزائن الأرض، أي ولني أمر الأرض التي أمرها إليك وهي أرض مصر، أو اجعلني على حفظ خزائن الأرض وهي الأمكنة التي تخزن فيها الأموال. طلب يوسف عليه السلام منه ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم، ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان، وفيه دليل على أنه يجوز لمن واثق من نفسه إذا دخل في أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما أمكنه من الباطل طلب ذلك لنفسه، ويجوز له أن يصف نفسه بالأوصاف التي لها ترغيبا فيما يرومه وتنشيطا لمن يخاطبه من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه وجعلها منوطة، أو هي بعض آية من أول كل سورة، أو هي كذلك في الفاتحة فقط دون غيرها، أو أنها ليست بآية في الجميع وإنما كتبت للفصل، والأقوال وأدلتها مبسوطة في موضع الكلام على ذلك، وقد اتفقوا على أنها بعض آية في سورة النمل، وقد جزم قراء مكة والكوفة بأنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام فلم يجعلوها آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور، قالوا وإنما كتبت للفصل والتبرك. وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرج ابن خزيمة في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وغيرها آية، وفي إسناده عمرو بن هارون البلخي وفيه ضعف، وروى نحوه الدرقطني مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكما وقع الخلاف في إثباتها وقع الخلاف في الجهر بها في الصلاة، وقد أخرج النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجهر في قراءة

الحمد كمورد الشكر، لأن كل ثناء باللسان لا يكون من صميم القلب مع موافقة الجوارح، ليس بحمد بل سخرية واستهزاء. فأجيب بأن اعتبار موافقة القلب والجوارح في الحمد لا يستلزم أن يكون موردا له بل شرطا، وفرق بين الشرط والشطر، وتعريفه لاستغراق أفراد الحمد أنها مختصة بالرب سبحانه، على معنى أن حمد غيره لا اعتداد به، لأن المنعم هو الله عز وجل، أو على أن حمده هو الفرد الكامل فيكون الحصر الدعائي. ورجح صاحب الكشاف أن التعريف هنا هو تعريف الجنس لا الاستغراق، والصواب ما ذكرناه. وقد جاء في الحديث اللهم لك الحمد كله، وهو مرتفع بالابتداء، وخبره الظرف وهو لله، وأصله النصب على المصدرية بإضمار فعله كسائر المصادر التي تنطق. قال محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب مثله. وأخرج الحاكم وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سلف صدق. والروايات عن التابعين وغيرهم في هذا كثيرة، وقد قدمنا أكثرها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله يدبر الأمر قال يقضيه وحده، وفي قوله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده قال يحييه ثم يميته ثم يحييه. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الآيات. ذكرها هنا بعض نعمه على المكلفين، وهي ما يستدل به على وجوده ووحدته وقدرته وعلمه وحكمته بإتقان صنعه في هذين النيرين المتعاقبين على الدوام، بعدما ذكر قبل هذا إبداعه للسماوات والأرض واستواءه على العرش وغير ذلك. والضياء قيل جمع ضوء كالسياط والحياض. وقرأ قنبل عن ابن كثير ضياء بجعل الياء همزة مع الهمزة، ولا وجه له لأن ياءه كانت واوا مفتوحة وأصله ضواء فقلبت ياء لكسر ما قبلها. قال المهدوي ومن قرأ ضياء بالهمزة فهو مقلوب، قدمت الهمزة التي بعد الألف فصارت قبل الألف ثم قلبت الياء همزة، والأولى أن يكون ضياء مصدرا لا جمع، مثل قام يقوم قياما وصام يصوم صياما. ولا بد من تقدير مضاف، أي جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور، إلا أن يحمل على المبالغة وكأنهما جعل نفس الضياء والنور. قيل الضياء أقوى من النور، وقيل الضياء هو ما كان بالذات والنور ما كان بالعرض. ومن هنا قال الحكماء إن نور القمر مستفاد من ضوء الشمس، قوله وقدره منازل، أي قدر مسيره في منازل، أو قدره ذا منازل، والضمير راجع إلى القمر. ومنازل القمر هي المسافة التي يقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة به، وجملتها 28، وهي معروفة، ينزل القمر في كل ليلة منها منزلا لا يتخطاه، فيبدو صغيرا في أول منازله ثم يكبر قليلا قليلا حتى يبدو كاملا، وإذا كان في آخر منازله رق واستقوس، ثم يستتر ليلتين إذا كان الشهر كاملا أو ليلة إذا كان ناقصا. والكلام في هذا يقول وقد جمعنا فيه رسالة مستقلة جوابا عن سؤال أورده علينا بعض الأعلام، وقيل إن الضمير راجع إلى كل واحد من الشمس والقمر، كما قيل في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وفي قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. وقد قدمنا تحقيق هذا فيما سبق من هذا التفسير، والأولى رجوع الضمير إلى القمر وحده، كما في قوله تعالى والقمر قدرناه منازل، ثم ذكر بعض المنافع المتعلقة بهذا التقدير فقال لتعلموا عدد السنين والحساب، فإن في العلم بعدد السنين من المصالح الدينية والدنيوية ما لا يحصى، وفي العلم بحساب الأشهر والأيام والليالي من ذلك ما لا يخفى. ولولا هذا التقدير الذي قدره الله سبحانه لم يعلم الناس بذلك، ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من مصالحهم، والسنة تتحصل من 12 شهرا، والشهر يتحصل من 30 يوما إن كان كاملا، واليوم يتحصل من ساعات معلومة هي 24 ساعة لليل والنهار، قد يكون لكل واحد منهما 12 ساعة في أيام الاستواء، ويزيد أحدهما على الآخر في أيام الزيادة وأيام النقصان، والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية معروف، ثم بين سبحانه أنه ما خلق الشمس والقمر واختلاف تلك الأحوال إلا بالحق والصواب دون الباطل والعبث، فالإشارة بقوله ذلك إلى المذكور قبله، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال، ومعنى تفصيل الآيات تبيينها، والمراد بالآيات التكوينية أو التنزيلية أو مجموعهما، وتدخل هذه الآيات التكوينية المذكورة هنا دخولا أوليا في ذلك. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب يفصل بالتحتية، وقرأ ابن السميفع تفصل بالفوقية على البناء للمفعول، وقرأ الباقون بالنون، واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى، ولعل وجه هذا الاختيار أن قبل هذا الفعل ما خلق الله ذلك إلا بالحق، وبعده وما خلق الله في السماوات والأرض، ثم ذكر سبحانه المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار وما خلق في السماوات والأرض من تلك المخلوقات، فقال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، أي الذين يتقون الله سبحانه ويجتنبون معاصيه، وخصهم بهذه الآيات لأنهم الذين يمعنون النظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه حذرا منهم عن الوقوع في شيء مما يخالف مراد الله سبحانه، ونظرا لعاقبة أمرهم وما يصلحهم في معادهم. قال القفال من تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنيا مخلوقة لشقاء الناس فيها، وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم بل جعلها لهم دار عمل، وإذا كان كذلك فلا بد من أمر ونهي. تنبيه التصحيح من تفسير الرازي، بدل من لبقاء الناس فيها لشقاء الناس فيها، ولعله الأقرب. انتهى. وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله تعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا، قال لم يجعل الشمس كهيئة القمر لكي يعرف الليل من النهار، وهو قوله فمحونا آية الليل الآية. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال وجوههما إلى السماوات وأقفيتهما إلى الأرض. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مثله. وأخرج أبو الشيخ عن خليفة العبدي قال لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد، ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملأ كل شيء وغطى كل شيء، وفي مجيء سلطان النهار إذا جاء فمحى سلطان الليل، وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض، وفي النجوم، وفي الشتاء والصيف، فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الآيات. شرع الله سبحانه في شرح أحوال من لا يؤمن بالمعاد ومن يؤمن به، وقدم الطائفة التي تؤمن لأن الكلام في هذه السورة مع الكفار الذين يعجبون مما لا عجب فيه، ويهملون النظر والتفكر فيما لا ينبغي إهماله مما هو مشاهد لكل حي طوال حياته، فيتسبب عن إهمال النظر والتفكر الصادق عدم الإيمان بالمعاد، ومعنى الرجاء هنا الخوف، ومنه قول الشاعر إذا لسعته النحل لم يرد لسعها. وسعود رضي الله عنه فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها قال: لما أصبحوا أتى جبريل على قريتهم فقلعها من أركانها ثم أدخل جناحه ثم حملها على خوافي جناحه بما فيها ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم قلبها فكان أول ما سقط منها سرادقها فلم يصب قوما ما أصابهم ثم إن الله طمس على أعينهم ثم قلبت قريتهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل. وقد ذكر المفسرون روايات وقصصا في كيفية هلاك قوم لوط طويلة متخالفة وليس في ذكرها فائدة لا سيما وبين من قال بشيء من ذلك وبين هلاك قوم لوط دهر طويل لا يتيسر له في مثله إسناد صحيح. وغالب ذلك مأخوذ عن أهل الكتاب وحالهم في الروايات معروف. وقد أمرنا بأننا لا نصدقهم ولا نكذبهم فعرف هذا فهو الوجه في حذفنا لكثير من هذه الروايات الكائنة في قصص الأنبياء وقومهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن مجاهد في قوله: وما هي من الظالمين ببعيد قال: يرهب بها قريشا أن تصيبهم ما أصاب القوم. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: من ظلمة العرب إن لم يؤمنوا فيعذبوا بها. وأخرج ابن جرير وابو الشيخ وابن أبي حاتم عن قتادة قال: من ظالم هذه الأمة. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح الآيات أي أرسلنا إلى مدين وهم قوم شعيب أخاهم في النسب شعيبا وسموا مدين باسم أبيهم وهو مدين ابن إبراهيم وقيل باسم مدينتهم. قال النحاس: لا ينصرف مدين لأنه اسم مدينة. وقد تقدم الكلام على هذا في الأعراف بأبسط مما هنا. وقد تقدم تفسير قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره في أول السورة. وهذه الجملة مستأنفة كأنه قيل ماذا قال لهم شعيب لما أرسله الله إليهم. وقد كان شعيب عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه. أمرهم أولا بعبادة الله سبحانه الذي هو الإله وحده لا شريك له، ثم نهاهم عن أن ينقصوا المكيال والميزان لأنهم كانوا مع كفرهم أهل تطفيف، كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا بكيل زائد، وكذلك إذا وصل إليهم الموزون أخذوا بوزن زائد، وإذا باعوا باعوا بكيل ناقص ووزن ناقص. وجملة إني أراكم بخير تعليل للنهي، أي لا تنقصوا المكيال والميزان لأني أراكم بخير، أي بثروة وسعة في الرزق، فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيته والإضرار بعباده، ففي هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير حقها. ثم ذكر بعد هذه العلة علة أخرى فقال: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فهذه العلة فيها الإذكار لهم بعذاب الآخرة، كما أن العلة الأولى فيها الإذكار لهم بنعيم الدنيا. ووصف اليوم بالإحاطة والمراد العذاب لأن العذاب واقع في اليوم. ومعنى إحاطة عذاب اليوم بهم أنه لا يشذ منهم أحد عنه ولا يجدون منه ملجأ ولا مهربا. واليوم هو يوم القيامة، وقيل هو يوم الانتقام منهم في الدنيا بالصيحة. ثم أكد النهي عن نقص الكيل والوزن بقوله: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. والإيفاء هو الإتمام، والقسط العدل وهو عدم الزيادة والنقص، وإن كان الزيادة على الإيفاء فضل وخير ولكنها فوق ما يفيده اسم العدل. والنهي عن النقص وإن كان يستلزم الإيفاء ففي تعاضد الدلالتين مبالغة بليغة وتأكيد حسن. ثم زاد ذلك تأكيدا فقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قد مر تفسير هذا في الأعراف، وفيه النهي عن البخس على العموم والأشياء، وأعم مما يكال ويوزن، فيدخل البخس بتطفيف الكيل والوزن في هذا دخولا أوليا. وقيل البخس المكس خاصة. ثم قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قد مر أيضا تفسيره في البقرة، والغثي في الأرض يشمل كل ما يقع فيها من الإضرار بالناس، فيدخل فيه ما في السياق من نقص المكيال والميزان، وقيده بالحال وهو قوله مفسدين ليخرج ما كان صورته من العثي في الأرض، والمقصود به الإصلاح كما وقع من الخضر في السفينة. بقية الله خير لكم، أي ما يبقيه لكم من الحلال بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرا وبركة مما تبقونه لأنفسكم من التقفيف والبخس والفساد في الأرض. ذكر معناه ابن جرير وغيره من المفسرين، وقال مجاهد بقية الله طاعته، وقال الربيع وصيته، وقال الفراء مراقبته، وإنما قيد ذلك بقوله إن كنتم مؤمنين، لأن ذلك إنما ينتفع به المؤمن لا الكافر، أو المراد بالمؤمنين هنا المصدقون لشعيب. وما أنا عليكم بحفيظ، أحفظكم من الوقوع في المعاصي من التقفيف والبخس وغيرهما، أو أحفظ عليكم أعمالكم وأحاسبكم بها وأجازيكم عليها. وجملة قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل فماذا قالوا لشعيب، وقرئ صلاتك بالإفراد وأن نترك في موضع نصب. وقال الكسائي موضعها خفض على إضمار الباء، ومرادهم بما يعبد آباؤهم ما كانوا يعبدون من الأوثان، والاستفهام للإنكار عليه والاستهزاء به، لأن الصلوات عندهم ليست من الخير الذي يقال لفاعله عند إرادة تلين قلبه وتذليل صعوبته، كما يقال لمن كان كثير الصدقة إذا فعل ما لا يناسب الصواب أصدقتك أمرتك بهذا. وقيل المراد بالصلاة هنا القراءة، وقيل المراد بها الدين، وقيل المراد بالصلوات أتباعه، ومنهم المصلي الذي يتلو السابق، وهذا منهم جواب لشعيب عن أمره لهم بعبادة الله وحده وقولهم أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، جواب له عن أمرهم بإيفاء الكيل والوزن، ونهيهم عن نقصهما وعن بخس الناس وعن الغثي في الأرض. وهذه الجملة معطوفة على ما في ما يعبد آباؤنا، والمعنى أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وتأمرك أن نترك أن تفعل في أموالنا ما تشاء من الأخذ والإعطاء والزيادة والنقص، وقرئ نفعل في أموالنا ما نشاء بالفوقية فيهما. قال النحاس فتكون أو على هذه القراءة للعطف على أن الأولى، والتقدير أصلواتك تأمرك أن تفعل في أموالنا ما تشاء، وقرئ نفعل بالنون وما تشاء بالفوقية، ومعناه أصلواتك تأمرك أن نفعل نحن في أموالنا ما تشاءه أنت، وندع ما نشاءه نحن وما يجري به التراضي بيننا. ثم وصفوه بوصفين عظيمين فقالوا إنك لأنت الحليم الرشيد على طريقة التهكم به، لأنهم يعتقدون أنه على خلافهما، أو يريدون إنك لأن به، ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم من النهي عن طلب الولاية والمنع من تولية من طلبها أو حرص عليها. والخزائن جمع خزانة، وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء، والحفيظ الذي يحفظ الشيء، أي إني حفيظ لما جعلته إلي من حفظ الأموال، لا أخرجها في غير مخارجها ولا أصرفها في غير مصارفها، عليم بوجود جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها. وكذلك مكنا ليوسف، أي ومثل ذلك التمكين العجيب، مكنا ليوسف في الأرض، أي جعلنا له مكانا، وهو عبارة عن كمال قدرته ونفوذ أمره ونهيه، حتى صار الملك يصدر عن رأيه، وصار الناس يعملون على أمره ونهيه، يتبوأ منها حيث يشاء، أي ينزل منها حيث أراد ويتخذه مباءة، وهو عبارة عن كمال قدرته كما تقدم، وكأنه يتصرف في الأرض التي أمرها إلى سلطان مصر كما يتصرف الرجل في منزله. وقرأ ابن كثير بالنون، وقد استدل بهذه الآية على أنه يجوز تولي الأعمال من جهة السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق. وقد قدمنا الكلام على هذا مستوفا في قوله سبحانه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، نصيب برحمتنا من نشاء من العباد فنرحمه في الدنيا بالإحسان إليه والإنعام عليه، وفي الآخرة بإدخاله الجنة وإنجائه من النار، ولا نضيع أجر المحسنين في أعمالهم الحسنة التي هي مطلوب الله منهم، أي لا نضيع ثوابهم فيها ومجازاتهم عليها. والأجر الآخرة أي أجرهم في الآخرة، وأضيف الأجر إلى الآخرة للمناسبة، وأجرهم هو الجزاء الذي يجازيهم الله به فيها، وهو الجنة التي لا ينفد نعيمها ولا تنقضي مدتها، خير للذين آمنوا بالله وكانوا يتقون الوقوع فيما حرمه عليهم، والمراد بهم المحسنون المتقدم ذكرهم. وفيه تنبيه على أن الإحسان المعتد به هو الإيمان والتقوى، وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ما بال النسوة؟ قال: أراد يوسف العذر قبل أن يخرج من السجن. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ والبيهقي في الشعب عنه قال: لما قالت امرأة العزيز أنا راودته قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، فغمزه جبريل فقال: ولا حين هممت بها؟ فقال: وما أبرئ نفسي الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا: حصحص الحق قال تبين. وأخرج ابن جرير عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد والسدي مثله. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه في قوله: ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، فقال له جبريل: ولا حين حللت السراويل؟ فقال عند ذلك: وما أبرئ نفسي. وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. قال: فأتاه الرسول فقال: ألق عنك ثياب السجن والبس ثيابا جددا وقم إلى الملك. فدعا له أهل السجن وهو يومئذ ابن 30 سنة، فلما أتاه رأى غلاما حدثا فقال: أيعلم هذا رؤياي ولا يعلمها السحرة والكهنة؟ وأقعده قدامه وقال: لا تخف. وألبسه قوقا من ذهب وثياب من حرير، وأعطاه دابة مسروجة مزينة كدابة الملك، وضرب الطبل بمصر: إن يوسف خليفة الملك. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الملك ليوسف: إني أحب أن تخالطني في كل شيء إلا في أهلي، وأنا آنف أن تأكل معي. فغضب يوسف وقال: أنا أحق أن آنف، أنا ابن إبراهيم خليل الله، وأنا ابن إسحاق ذبيح الله، وأنا ابن يعقوب نبي الله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن شيبة بن نعامة الضبي في قوله: اجعلني على خزائن الأرض، يقول على جميع الطعام، إني حفيظ لما استودعتني، عليم بسني المجاعة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، قال: ملكناه فيها يكون فيها حيث يشاء من تلك الدنيا، يصنع فيها ما يشاء. وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أن يوسف تزوج امرأة العزيز فوجدها بكرا، وكان زوجها عنينا، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون الآيات. قوله: وجاء إخوة يوسف، أي جاءوا إلى مصر من أرض كنعان ليمتاروا لما أصابهم القحط، فدخلوا على يوسف فعرفهم لأنه فارقهم رجالا وهم له منكرون، لأنهم فارقوه صبيا يباع بالدراهم في أيدي السيارة بعد أن أخرجوه من الجب، ودخلوا عليه الآن وهو رجل عليه أبهة الملك ورونق الرئاسة، وعنده الخدم والحشم، وقيل إنهم أنكروه لكونه كان في تلك الحال على هيئة ملك مصر، ولبس تاجه وتقوق بطوقه، وقيل كانوا بعيدا منه فلم يعرفوه، وقيل غير ذلك. ولما جهزهم بجهازهم، المراد هنا أنه أعطاهم ما طلبوه من الميرة وما يصلحون به سفرهم من العدة التي يحتاجها المسافر. يقال: جهزت القوم تجهيزا إذا تكلفت لهم جهازا للسفر. قال الأزهري: القراء كلهم على فتح الجيم والكسر لغة جيدة. قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، قيل: لا بد من كلام ينشأ عنه طلبه لهم بأن يأتوه بأخ لهم من أبيهم. فروي أنه لما رآهم وكلموه بالعبرانية قال لهم: ما أنتم وما شأنكم؟ فإني أنكركم. فقالوا: نحن قوم من أهل الشام، جئنا نمتر، ولنا أب شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوب. قال كم أنتم؟ قالوا عشرة وقد كنا 12. فذهب أخ لنا إلى البرية فهلك، وكان أحبنا إلى أبينا، وقد سكن بعده إلى أخ له أصغر منه هو باق لديه يتسلى به. فقال لهم حينئذ ائتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني أخاه بنيامين الذي تقدم ذكره، وهو أخو يوسف لأبيه وأمه. فوعدوه بذلك، فطلب منهم أن يتركوا أحدهم رهينة عنده حتى يأتوه بالأخ الذي طلبه. فاقترعوا فأصابت القرعة شمعون فقلفوه عنده، ثم قال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل، أي أتممه. وجاء بصيغة الاستقبال مع كونه قال لهم هذه المقالة بعد تجهيزهم للدلالة على أن ذلك عادته المستمرة. ثم أخبرهم بما يزيدهم وثوقا به وتصديقا لقوله، فقال وأنا خير المنزلين، أي والحال أني خير المنزلين لمن نزل بي، كما فعلته بكم من حسن الضيافة وحسن الإنزال. قال الزجاج قال يوسف وأنا خير المنزلين، لأنه حين أنزلهم أحسن ضيافتهم. ثم توعدهم إذا لم يأتوه به فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي فلا أبيعكم شيئا فيما بعد. وأما في الحال فقد أوفاهم كيلهم، ومعنى لا تقربون أي لا تدخلون بلادي فضلا عن أن أحسن إليكم، وقيل معنى لا أنزلكم عندي كما أنزلتكم هذه المرة. ولم يرد أنهم لا يقربون بلاده، وتقربون مجزوم إما على أن لا ناهية أو على أنها نافية، وهو موقوف على محل الجزاء داخل في حكمه، كأنه قال فإن لم تأتوني تحرموا ولا تقربوا. فلما سمعوا منه ذلك وعدوه بما طلبه منهم، فقالوا سنراود عنه أباه، أي سنطلبه منه ونجتهد في ذلك بما نقدر عليه. وقيل معنى المراودة هنا المخادعة منهم لأبيهم والاحتيال عليه حتى ينتزعوه منه، وإنا لفاعلون هذه المراودة غير مقصرين فيها. وقيل معناه إنا لقادرون على ذلك لا نتعانى به ولا نتعاظمه. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، قرأ أهل المدينة وأبو عمرو عاصم من رواية شعبة وابن عامر لفتيته، واختار هذه القراءة أبو حاتم والنحاس وغيرهما. وقرأ سائر الكوفيين لفتيانه، واختار هذه القراءة أبو عبيدة، وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كالقراءة الآخرة. قال النحاس لفتيانه مخالف للسواد الأعظم، ولا يترك السواد المجمع عليه لهذا الإسناد المنقطع. وأيضا فإن يصيبها العرب فعدل عنه إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبات المستفاد من الجمل الاسمية دون الحدوث والتجدد اللذين تفيدهما الجمل الفعلية. واللام الداخلة على الاسم الشريف هي لام الاختصاص. قال ابن جرير الحمد ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله، ثم رجح اتحاد الحمد والشكر مستدلا على ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. قال ابن كثير وفيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان انتهى. ولا يخفى أن المرجع في مثل هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب لا إلى ما قاله جماعة من العلماء المتأخرين، فإن ذلك لا يرد على ابن جرير ولا تقوم به الحجة، هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة شرعية. فإن ثبتت وجب تقديمها. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد لله، فقال علي كلمة رضيها لنفسه. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. وروى هو وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال الحمد لله والشكر لله والاستحذاء له والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وروى ابن جرير عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزاد.

الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته والمالك صفة لفعله، ويوم الدين يوم الجزاء من الرب سبحانه لعباده كما قال: وما أدراك ما يوم الدين. ثم: ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذه الإضافة إلى الظرف على طريق خلفها في بيت نوب عواسلي، وقيل يرجون يطمعون، ومنه قول الشاعر: أترجو بني مروان سمعي وقاعتي، وقومي تميم والفلات ورائية. فالمعنى على الأول لا يخافون عقابا، وعلى الثاني لا يطمعون في ثواب إذا لم يكن المراد باللقاء حقيقته. فإن كان المراد به حقيقته كان المعنى لا يخافون رؤيتنا أو لا يطمعون في رؤيتنا. وقيل المراد بالرجاء هنا التوقع، فيدخل تحته الخوف والطمع، فيكون المعنى لا يرجون لقاءنا، لا يتوقعون لقاءنا، فهم لا يخافونه ولا يطمعون فيه. ورضوا بالحياة الدنيا أي رضوا بها عوضا عن الآخرة، فعملوا لها واطمأنوا بها أي سكنت أنفسهم إليها وفرحوا بها. والذين هم عن آياتنا غافلون لا يعتبرون بها ولا يتفكرون فيها، أولئك مأواهم أي مثواهم ومكان إقامتهم النار. والإشارة إلى المتصفين بالصفات السابقة من عدم الرجاء وحصول الرضا والإطمئنان والغفلة بما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كانوا يكسبون من الكفر والتكذيب بالمعاد، فهذا حال الذين لا يؤمنون بالمعاد. وأما حال الذين يؤمنون به فقد بينه سبحانه بقوله: إن الذين آمنوا، أي فعلوا الإيمان الذي طلبه الله منهم بسبب ما وقع منهم من التفكر والاعتبار فيما تقدم ذكره من الآيات، وعملوا الصالحات التي يقتضيها الإيمان وهي ما شرعه الله لعباده المؤمنين، يهديهم ربهم أي يرزقهم الهداية بسبب هذا الإيمان المضموم إليه العمل الصالح، فيصلون بذلك إلى الجنة وجملة تجري من تحتهم الأنهار مستأنفة أو خبر ثان أو في محل نصب على الحال. ومعنى من تحتهم من تحت بساتينهم أو من بين أيديهم لأنهم على سرر مرفوعة. وقوله في جنات النعيم متعلق بتجري أو بيهديهم أو خبر آخر أو حال من الأنهار. قوله دعواهم أي دعاؤهم ونداؤهم. وقيل الدعاء العبادة كقوله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وقيل معنى دعواهم هنا للدعاء الكائن بين المتخاصمين، والمعنى أن أهل الجنة يدعون في الدنيا والآخرة تنزيه الله سبحانه من المعايب والإقرار له بالإلهية. قال القفال: أصله من الدعاء لأن الخصم يدعو خصمه إلى من يحكم بينهما. وقيل معناه طريقتهم وسيرتهم، وذلك أن المدعي للشيء مواظب عليه، فيمكن أن تجعل الدعوة كناية عن الملازمة، وإن لم يكن في قوله سبحانك اللهم دعوة ولا دعاء. وقيل معناه تمنيهم كقوله: ولهم ما يدعون، وكأن تمنيهم في الجنة ليس إلا تسبيح الله وتقديسه وهو مبتدأ وخبره سبحانك اللهم. وفيها أي في الجنة، والمعنى على القول الأول أن دعاءهم الذي يدعون به في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه، والمعنى نسبحك يا الله تسبيحا. قوله: وتحيتهم فيها سلام، أي تحية بعضهم للبعض، فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل، أو تحية الله أو الملائكة لهم، فيكون من إضافة المصدر إلى المفعول. وقد مضى تفسير هذا في سورة النساء قوله: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي وخاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. قال النحاس: مذهب الخليل أن هذه مخففة من الثقيلة، والمعنى أنه الحمد لله. وقال محمد بن يزيد المبرد: ويجوز أن تعملها خفيفة عملها ثقيلة، والرفع أقيس. ولم يحك أبو عبيد إلا التخفيف، وقرأ ابن محيصن بتشديد أن ونصب الحمد. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ورضوا بالحياة الدنيا، قال مثل قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أيضا في قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم، قال: يكون لهم نور يمشون به. وأخرج أبو الشيخ عن قتادة مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم، قال: حدثنا الحسن قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة وريح طيبة، فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك عين امرئ صدق، فيقول له: أنا عملك، فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة. وأما الكافر فإذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة وريح منتنة، فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك عين امرئ سوء، فيقول له: أنا عملك، فينطلق به حتى يدخله النار. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج نحوه. وأخرج ابن مردويه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قالوا سبحانك اللهم أتاهم ما اشتهوا من الجنة من ربهم. وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي الهذيل قال: الحمد أول الكلام وآخر الكلام، ثم تلا: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم الآيات. لما ذكر الله سبحانه الوعيد على عدم الإيمان بالمعاد، ذكر أن هذا العذاب من حقه أن يتأخر عن هذه الحياة الدنيا. قال القفال: لما وصفهم بالغفلة أكد ذلك بأن من غاية غفلتهم أن الرسول متى أنذرهم استعجلوا العذاب. فبين الله سبحانه أنه لا مصلحة في إيصال الشر إليهم، فلعلهم يتوبون ويخرج من أصلابهم من يؤمن. قيل معنى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، لو عجل الله للناس العقوبة كما يتعجلون بالثواب والخير لقضي إليهم أجلهم أي ماتوا. وقيل المعنى: لو فعل الله مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم. وقيل الآية خاصة بالكفار الذين أنكروا البعث وما يترتب عليه. قال في الكشاف: وضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير، إشعارا بسرعة إجابته وإسعافه بطلبتهم، حتى كأن استعجالهم بالخير تعجيل له. والمراد أهل مكة، وقوله: فأمطر علينا حجارة من السماء الآية. قيل والتقدير: ولو يعجل الله لهم الشر عند استعجالهم به تعجيلا مثل تعجيله لهم الخير عند استعجالهم به، فحذف ما حذف لدلالة الباقي عليه. قال أبو علي الفارسي في الكلام: حذف. والتقدير: ولو يعجل الله للناس الشر تعجيلا مثل استعجالهم بالخير، ثم حذف تعجيلا وأقام صفته مقامه، ثم حذف صفته وأقام المضاف إليه مقامه. قال: هذا مذهب الخليل وسيبويه، وهو قول الأخفش والفراء. قالوا: وأصله كاستعجالهم، ثم حذف الكاف ونصب. قال الفراء: كما تقول ضربت الحليم الرشيد عن نفسك وفي اعتقادك. ومعناهم أن هذا الذي نهيتنا عنه وأمرتنا به يخالف ما تعتقده في نفسك من الحلم والرشد. وقيل إنهم قالوا ذلك لا على طريقة الاستهزاء، بل هو عندهم كذلك، وأنكروا عليه الأمر والنهي منه لهم بما يخالف الحلم والرشد في اعتقادهم. فقد تقدم تفسير الحلم والرشد. وجملة: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي مستأنفة كالجمل التي قبلها، والمعنى أخبروني إن كنت على حجة واضحة من عند ربي فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه ورزقني منه أي من فضله وخزائن ملكه رزقا حسنا أي كثيرا واسعا حلالا طيبا. وقد كان عليه السلام كثير المال، وقيل أراد بالرزق النبوة، وقيل الحكمة، وقيل العلم، وقيل التوفيق. وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره أترك أمركم ونهيكم، أو أتقولون في شأن ما تقولون مما تريدون به السخرية والاستهزاء، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي وما أريد بنهي لكم عن التطفيف والبخس أن أخالفكم إلى ما نهيتكم عنه فأفعله دونكم. يقال خالفه إذا كذا إذا قصده وهو مول عنه، وخالفته عن كذا في عكس ذلك. إن أريد إلا الإصلاح، أي ما أريد بالأمر والنهي إلا الإصلاح لكم ودفع الفساد في دينكم ومعاملاتكم. ما استطعت ما بلغت إليه استطاعتي وتمكنت منه طاقتي، وما توفيقي إلا بالله، أي ما صرت موفقا هاديا نبيا مرشدا إلا بتأييد الله سبحانه وإقداري عليه ومنحي إياه. عليه توكلت في جميع أمور التي منها أمركم ونهيكم، وإليه أنيب أي أرجع في كل ما نابني من الأمور، وأفوض جميع أموري إلى ما يختاره لي من قضائه وقدره. وقيل معناه وإليه أرجع في الآخرة، وقيل إن الإنابة الدعاء، ومعناه وله أدعو. قوله ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، قال الزجاج معناه لا يكسبنكم شقاقي إصابة العذاب إياكم كما أصاب من كان قبلكم. وقيل معناه لا يحملنكم شقاقي، والشقاق العداوة، ومنه قول الأخطل ألا من مبلغ عني رسولا فكيف وجدتم طعم الشقاق. وأن يصيبكم في محل نصب على أنه مفعول ثان ليجرمنكم، مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من الريح، أو قوم صالح من الصيحة. وقد تقدم تفسير يجرمنكم وتفسير الشقاق. وما قوم لوط منكم ببعيد، يحتمل أن يريد ليس مكانهم ببعيد من مكانكم، أو ليس زمانهم ببعيد من زمانكم، أو ليسوا ببعيد منكم في السبب الموجب لعقوبتهم، وهو مطلق الكفر، وأفرد لفظ بعيد لمثل ما سبق فيه وما هي من الظالمين ببعيد. ثم بعد ترهيبهم بالعذاب أمرهم بالاستغفار والتوبة، فقال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقد تقدم تفسير الاستغفار مع ترتيب التوبة عليه في أول السورة، وتقدم تفسير الرحيم، والمراد هنا أنه عظيم الرحمة للتائبين والودود المحب. قال في الصحاح وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته، والودود المحب، والود والود والود المحبة. والمعنى هنا أنه يفعل بعباده ما يفعله من هو بليغ المودة بمن يوده من اللطف به وسوف الخير إليه ودفع الشر عنه. وفي هذا تعليل لما قبله من الأمر بالاستغفار والتوبة، جملة قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول مستأنفة كالجمل السابقة، والمعنى أنك تأتينا بما لا عهد لنا به من الإخبار بالأمور الغيبية كالبعث والنشور، ولا نفقه ذلك أي نفهمه كما نفهم الأمور الحاضرة المشاهدة. فيكون نفي الفقه على هذا حقيقة لا مجازا. وقيل قالوا ذلك إعراضا عن سماعه واحتقار الكلام مع كونه مفهوما لديهم معلوما عندهم، فلا يكون نفي الفقه حقيقة بل مجازا. يقال فقه يفقه إذا فهم فقها وفقها، وحكى الكسائي فقهانا، ويقال فقها فقها إذا صار فقيها. وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي لا قوة لك تقدر بها على أن تمنع نفسك منا وتتمكن بها من مخالفتنا. وقيل المراد أنه ضعيف في بدنه، قاله علي بن عيسى. وقيل إنه كان مصابا ببصره. قال النحاس: وحكى أهل اللغة أن حمير تقول للأعمى ضعيف، أي قد ضعف بذهاب بصره، كما يقال له ضرير، أي قد ضر بذهاب بصره. وقيل الضعيف المهين، وهو قريب من القول الأول. ولولا رهطك لرجمناك، رهط الرجل عشيرته الذين يستند إليهم ويتقوى بهم. ومنه الراهق لجحر اليربوع، لأنه يتوثق به ويخبأ فيه ولده. والرهط يقع على الثلاثة إلى العشرة، وإنما جعلوا رهطه مانعا من إنزال الضرر به، مع كونهم في قلة والكفار ألوف مؤلفة، لأنهم كانوا على دينهم فتركوه احتراما لهم لا خوفا منهم. ثم أكدوا ما وصفوه به من الضعف بقوله: وما أنت علينا بعزيز حتى نكف عنك لأجل عزتك عندنا، بل تركنا رجمك لعزة رهطك علينا. ومعنى لرجمناك لقتلناك بالرجم، وكانوا إذا قتلوا إنسانا رجموه بالحجارة. وقيل معنى لرجمناك لشتمناك، ومنه قول الجعدي: تراجمنا بمر القول حتى نصير كأننا فرس رهان. ويطلق الرجم على اللعن، ومنه الشيطان الرجيم. وجملة قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله مستأنفة، وإنما قال أعز عليكم من الله ولم يقل أعز عليكم مني، لأن نفي العزة عنه وإثباتها لقومه كما يدل عليه إيلاء الضمير حرف النفي استهانة به، والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل. فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعز عليهم من الله، فاستنكر ذلك عليهم وتعجب منه، ألزمهم ما لا مخلص لهم عنه ولا مخرج لهم منه بصورة الاستفهام. وفي هذا من قوة المحاجة ووضوح المجادلة وإلقام الخصم الحجر ما لا يخفى. ولأمر ما سمي شعيب خطيب الأنبياء، والضمير فيه واتخذتموه راجع إلى الله، والمعنى واتخذتم الله عز وجل بسبب عدم اعتدادكم بنبيه الذي أرسله إليكم وراءكم ظهريا، أي منبوذا وراء الظهر لا تبالون به. وقيل المعنى واتخذتم أمر الله الذي أمرني بإبلاغه إليكم، وهو ما جئتكم به وراء ظهوركم. يقال جعلت أمره بظهر إذا قصرت فيه، وظهريا منسوب إلى الظهر والكسر لتغيير النسب. إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف فتية أشبه من فتيان، لأن فتية عند العرب لأقل العدد، وأمر القليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبه. والجملة مستأنفة جواب سؤال كأنه قيل: فما قال يوسف بعد وعدهم له بذلك؟ فأجيب بأنه قال لفتيته. قال الزجاج: الفتية والفتيان في هذا الموضع المماليك. وقال الثعلبي: هما لغتان جيدتان مثل الصبيان والصبية. والمراد بالبضاعة هنا هي التي وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام، وكانت نعالا وأدما. فعل يوسف عليه السلام ذلك تفضلا عليهم، وقيل فعل ذلك ليرجع إليه مرة أخرى لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمن. قاله الفراء: وقيل فعل ذلك ليستعينوا بها على الرجوع إليه لشراء الطعام. وقيل إنه استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام. ثم علل يوسف عليه السلام ما أمر به من جعل البضاعة في رحالهم بقوله: لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم. فجعل علة جعل البضاعة في الرحال هي معرفتهم لها إذا انقلبوا إلى أهلهم، وذلك لأنهم لا يعلمون برد البضاعة إليهم إلا عند تفريغ الأوعية التي جعلوا فيها الطعام، وهم لا يفرغونها إلا عند الوصول إلى أهلهم. ثم علل معرفتهم للبضاعة المردودة إليهم المجعولة في رحالهم بقوله: لعلهم يرجعون. فإنهم إذا عرفوا ذلك وعلموا أنهم أخذوا الطعام بلا ثمن، وأن ما دفعوه عوضا عنه قد رجع إليهم وتفضل به من وصلوا إليه عليهم، نشطوا إلى العود إليه. ولا سيما مع ما هم فيه من الجذب الشديد والحاجة إلى الطعام وعدم وجوده لديهم، فإن ذلك من أعظم ما يدعوهم إلى الرجوع. وبهذا يظهر أن يوسف عليه السلام لم يرد البضاعة إليهم إلا لهذا المقصد، وهو رجوعهم إليه، فلا يتم تعليل ردها بغير ذلك. والرحال جمع رحل، والمراد به هنا ما يستصحبه الرجل معه من الأثاث. قال الواحدي: الرحل كل شيء معد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير ومجلس ورسن انتهى. والمراد هنا الأوعية التي يجعلون فيها ما يمتارونه من الطعام. قال ابن الأنباري: يقال للوعاء رحل وللبيت رحل. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. أرادوا بهذا ما تقدم من قول يوسف لهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي منع منا الكيل في المستقبل. وفيه دلالة على أن الامتيار مرة بعد مرة معهود فيما بينهم وبينه. ولعلهم قالوا له بهذه المقالة قبل أن يفتحوا متاعهم ويعلموا برد بضاعتهم، كما يفيد ذلك قوله فيما بعد: ولما فتحوا متاعهم، إلى آخره. ثم ذكروا له ما أمرهم به يوسف فقالوا: فأرسل معنا أخانا، يعنون بنيامين، ونكتل. جواب الأمر أي نكتل بسبب إرساله معنا ما نريده من الطعام. قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو وابن عامر وعاصم نكتل بالنون، وقرأ سائر الكوفيين بالياء التحتية، واختار أبو عبيد القراءة الأولى، قال: ليكونون كلهم داخلون في من يكتال، وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحده، أي يكتال أخونا بنيامين. واعترضه النحاس مما حاصله أن إسناد الكيل إلى الأخ لا ينافي كونه للجميع، والمعنى يكتال بنيامين لنا جميعا. قال الزجاج: أي إن أرسلته اكتلنا، وإلا منعنا الكيل، وإنا له أي لأخيهم بنيامين لحافظون من أن يصيبه سوء أو مكروه. وجملة قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، مستأنفة جواب سؤال مقدر كما تقدم في نظائر ذلك في مواضع كثيرة. والمعنى أنه لا يأمنهم على بنيامين إلا كما أمينهم على أخيه يوسف، وقد قالوا له في يوسف: وإنا له لحافظون، كما قالوا هنا: وإنا له لحافظون. ثم خانوه في يوسف، فهو إن أمينهم في بنيامين خاف أن يخونوه فيه كما خانوه في يوسف، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لعل هنا إضمارا والتقدير: فتوكل يعقوب على الله ودفعه إليهم وقال: فالله خير حفظا. قرأ أهل المدينة حفظا، وهو منتصب على التمييز، وهي قراءة أبي عمرو وعاصم وابن عامر. وقرأ سائر الكوفيين حافظا، وهو منتصب على الحال. وقال الزجاج: على البيان يعني التمييز، ومعنى الآية أن حفظ الله إياه خير من حفظهم له. لما وكل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه حفظه وأرجعه إليه، ولما قال في يوسف: وأخاف أن يأكله الذئب، وقع له من الامتحان ما وقع. ولما فتحوا متاعهم أي أوعية الطعام أو ما أعم من ذلك مما يطلق عليه لفظ المتاع، سواء كان الذي فيه طعاما أو غير طعام، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي البضاعة التي حملوها إلى مصر ليمتاروا بها، وقد تقدم بيانها. وجملة قالوا: يا أبانا مستأنفة، كما تقدم ما نبغي، استفهامية، والمعنى: أي شيء نطلب من هذا الملك بعد أن صنع معنا ما صنع من الإحسان برد البضاعة والإكرام عند القدوم إليه وتوفير ما أردناه من الميرة. ويكون الاستفهام للإنكار. وجملة هذه بضاعتنا ردت إلينا مقررة لما دل عليه الاستفهام من الإنكار لطلب شيء مع كونها قد ردت إليهم. وقيل إنما في ما نبغي نافية، أي ما نبغي في القول وما نتزيد فيما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا وإكرامه لنا. ثم برهنوا على ما لقوه من التزيد في وصف الملك بقولهم: هذه بضاعتنا ردت إلينا، فإن من تفضل عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه منهم، مستحق لما وصفوه به. ومعنى ونمير أهلنا نجلب إليهم الميرة وهي الطعام، والمائر الذي يأتي بالطعام. وقرأ السلمي بضم النون وهو معطوف على مقدر يدل عليه السياق والتقدير. هذه بضاعتنا ردت إلينا، فنحن نستعين بها على الرجوع ونمير أهلنا، ونحفظ أخانا بنيامين مما تخافه عليه، ونزداد بسبب إرساله معنا كيل بعير، أي حمل بعير زائد على ما جئنا به هذه المرة، لأنه كان يكال لكل رجل وقر بعير، ومعنى ذلك كيل يسير، أن زيادة كيل بعير لأخينا يسهل على الملك، ولا يمتنع علينا من زيادته له لكونه يسيرا لا يتعظمه ولا يضايقنا فيه. وقيل إن المعنى ذلك المكيل لأجلنا قليل، نريد أن ينضاف إليه حمل بعير لأخينا، واختار الزجاج الأول. وقيل إن هذا من كلام يعقوب جوابا على ما قاله أولاده، ونزداد كيل بعير، يعني إن حمل بعير شيء يسير لا يخاطر لأجله بالولد وهو ضعيف، لأن جواب يعقوب هو قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي حتى تعطوني ما أثق به وأركن إليه من جهة الله سبحانه، وهو الحلف به، واللام في لتأتنني به جواب القسم، لأن معنى حتى تؤتوني موثقا من الله حتى تحلفوا بالله لتأتنني به، أي لتردن بنيامين إلي، والاستثناء بقوله إلا أن يحاط بكم هو من أعم العام، لأن لتأتنني به وإن كان كلاما مثبتا فهو في معنى النفي، فكأنه قال لا تمنعون من إتيان به في حال من الأحوال لعلة من العلل إلا لعلة الإحاطة بكم. والإحاطة مأخوذة من إحاطة العدو، ومن أحاط به العدو فقد غلب أو هلك. فأخذ يعقوب عليهم العهد بأن يأتوه ببنيامين إلا أن تغلبوا عليه أو تهلكوا دونه، فيكون ذلك عذرا لكم عندي. فلما آتوه موثقهم، أي أعطوه ما طلبه منهم من اليمين، قال الله على ما نقول وكيل، أي قال يعقوب الله على ما قلناه من طلب الموثق منكم وإعطائكم لي ما طلبته منكم مطلع رقيب لا يخفى عليه منه خافية، فهو المعاقب لمن خاس في عهده وفاجر في الحلف به، أو موكول إليه القيام بما شهد عليه منا. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، جاء بصواع الملك الذي كان يشرب فيه فوضعه على يده فجعل ينكره ويطن، فقال إن هذا الجام لا يخبرني عنكم خبرا، هل كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف وكان أبوه يحبه دونكم، وإنكم انطلقتم به فألقيتموه في الجب وأخبرتم أباكم أن الذئب أكله، ضربت زيدا ضربك أي كضربك، ومعنى لقضي إليهم أجلهم لأهلكوا، ولكنه سبحانه لم يعجل لهم الشر فأمهلوا، وقيل معناه أميتوا. وقرأ ابن عامر لقضى على البناء للفاعل، وهي قراءة حسنة لمناسبة ذلك لقوله ولو يعجل الله، قوله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، الفاء للعطف على مقدر يدل عليه الكلام، لأن قوله ولو يعجل الله يتضمن نفي التعجيل، فكأنه قيل لكن لا يعجل لهم الشر ولا يقضي إليهم أجلهم فنذرهم إلى آخره، أي فنتركهم ونمهلهم والطغيان التطاول، وهو العلو والارتفاع، ومعنى يعمهون يتحيرون، أي نتركهم يتحيرون في تطاولهم وتكبرهم وعدم قبولهم للحق استدراجا لهم منه سبحانه وخذلانا. ثم بين الله سبحانه أنهم كاذبون في استعجال الشر، ولو أصابهم ما طلبوه لأظهروا العجز والجزع، فقال وإذا مس الإنسان الضر، أي هذا الجنس الصادق على كل ما يحصل التضرر به، دعانا لجنبه، اللام للوقت كقوله جئته لشهر كذا، أو في محل نصب على الحال بدلالة عطف قائدا أو قائما عليه، وتكون اللام بمعنى على، أي دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائما، وكأنه قال دعانا في جميع الأحوال المذكورة وغيرها. وخص المذكورة بالذكر لأنها الغالب على الإنسان وما عداها نادر كالركوع والسجود، ويجوز أن يراد أنه يدعو الله حال كونه مضطجعا غير قادر على القعود، وقاعدا غير قادر على القيام، وقائما غير قادر على المشي، والأول أولى. قال الزجاج: إن تعديد أحوال الدعاء أبلغ من تعديد أحوال المضرة، لأنه إذا كان داعيا على الدوام ثم نسي في وقت الرخاء كان أعجب. قوله: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي فلما كشفنا عنه ضره الذي مسه كما تفيده الفاء مضى على طريقته التي كان عليها قبل أن يمسه الضر ونسي حالة الجهد والبلاء، أو مضى عن موقف الدعاء والتضرع لا يرجع إليه كأنه لا عهد له به، كأنه لم يدعنا عند أن مسه الضر إلى كشف ذلك الضر الذي مسه. وقيل معنى مضى استمر على كفره ولم يشكر ولم يتعظ. قال الأخفش: أن في كأن لم يدعنا هي المخففة من الثقيلة، والمعنى كأنه انتهى. والجملة التشبيهية في محل نصب على الحال، وهذه الحالة التي ذكرها الله سبحانه للداعي لا تختص بأهل الكفر، بل تتفق لكثير من المسلمين، تلين ألسنهم بالدعاء وقلوبهم بالخشوع والتذلل عند نزول ما يكرهون بهم، فإذا كشفه الله عنهم غفلوا عن الدعاء والتضرع وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة التي أنعم الله بها عليهم من إجابة دعائهم ورفع ما نزل بهم من الضر ودفع ما أصابهم من المكروه. وهذا مما يدل على أن الآية تعم المسلم والكافر كما يشعر به لفظ للناس ولفظ الإنسان: اللهم أوزعنا شكر نعمك وأذكرنا الأحوال التي مننت علينا فيها بإجابة الدعاء حتى نستكثر من الشكر الذي لا نطيق سواه ولا نقدر على غيره، اللهم آمين، وما أغناك عنه وأحوجنا إليه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. والإشارة بقوله كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون إلى مصدر الفعل المذكور بعده كما مر غير مرة، أي مثل ذلك التزيين العجيب زين للمسرفين عملهم. والمسرف في اللغة هو الذي ينفق المال الكثير لأجل الغرض الخسيس، ومحل كذلك النصب على المصدرية. والتزيين هو إما من جهة الله تعالى على طريقة التخلية وعدم اللطف بهم، أو من طريق الشيطان بالوسوسة، أو من طريق النفس الأمارة بالسوء. والمعنى أنه زين لهم الإعراض عن الدعاء والغفلة عن الشكر والاشتغال بالشهوات. ثم ذكر سبحانه ما يجري مجرى الردع والزجر عما صنعه هؤلاء، فقال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني الأمم الماضية من قبل هؤلاء الكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أهلكناهم من قبل زمانكم. وقيل الخطاب لأهل مكة على طريق الالتفات للمبالغة في الزجر، ولما ظرف لأهلكنا، أي أهلكناهم حين فعلوا الظلم بالتكذيب والتجاري على الرسل والتطاول في المعاصي من غير تأخير لإهلاكهم كما أخرنا إهلاككم، والواو في وجاءتهم رسلهم بالبينات للحال بإضمار قد، أي وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبينات، أي بالآيات البينات الواضحات الدلالة على صدق الرسل. وقيل الواو للعطف على ظلم والأول أولى. وقيل المراد بالظلم هنا هو الشرك، والواو في وما كانوا ليؤمنوا للعطف على ظلم، أو الجملة اعتراضية، واللام لتأكيد النفي، أي وما صح لهم وما استقام أن يؤمنوا لعدم استعدادهم لذلك وسلب الألطاف عنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين، أي مثل ذلك الجزاء نجزي القوم المجرمين، وهو الاستئصال الكلي لكل مجرم، وهذا وعيد شديد لمن كان في عصره من الكفار أو لكفار مكة على الخصوص. ثم خاطب سبحانه الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم جعلناكم خلائف، أي استخلفناكم في الأرض بعد تلك القرون التي تسمعون أخبارها وتنظرون آثارها، والخلائف جمع خليفة، وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة الأنعام. واللام في لننظر كيف تعملون، لام كي أي لكي ننظر كيف تعملون من أعمال الخير والشر، وكيف في محل نصب بالفعل الذي بعده، أي لننظر أي عمل تعملونه، أو في محل نصب على الحالية أي على أي حالة تعملون الأعمال اللائقة بالاستخلاف. ثم حكى الله سبحانه نوعا ثالثا من تعنتهم وتلاعبهم بآيات الله فقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عنهم. والمراد بالآية الآيات التي في الكتاب العزيز، أي وإذا تلى التالي عليهم آياتنا الدالة على إثبات التوحيد وإبطال الشرك حال كونها بينات أي واضحات الدلالة على المطلوب. قال: الذين لا يرجون لقاءنا وهم المنكرون للمعاد، وقد تقدم تفسيره قريبا، أي قالوا لمن يتلوها عليهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيت بقرآن غير هذا أو بدله. طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا ما غاضهم فيما تلاه عليهم من القرآن من ذم عبادة الأوثان والوعيد الشديد لمن عبدها أحد أمرين: إما الإتيان بقرآن غير هذا القرآن مع بقاء هذا القرآن على حاله، وإما تبديل هذا القرآن بنسخ بعض آياته أو كلها ووضع أخرى مكانها مما يطابق إرادة. يعلمون لما رأى إصرارهم على الكفر وتصميمهم على دين آبائهم وعدم تأثير الموعظة فيهم توعدهم بأن يعملوا على غاية تمكنهم ونهاية استطاعتهم. يقال: مكن مكانة إذا تمكن أبلغ تمكن، وأخبرهم أنه عامل على حسب ما يمكنه ويقدر الله له، ثم بالغ في التهديد والوعيد بقوله: سوف تعلمون، أي عاقبة ما أنتم فيه من عبادة غير الله والإضرار بعباده. وقد تقدم مثله في الأنعام: من يأتيه عذاب يخزيه، من في محل نصب بتعلمون، أي سوف تعلمون من هو الذي يأتيه العذاب المخزي الذي يتأثر عنه الذل والفضيحة والعار، ومن هو كاذب معطوف على من يأتيه، والمعنى ستعلمون من هو المعذب ومن هو الكاذب، وفيه تعريض بكذبهم في قولهم: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وقيل إن من مبتدأ وما بعدها صلتها والخبر محذوف، والتقدير: من هو كاذب فسيعلم كذبه ويذوق وبال أمره. قال الفراء: إنما جاء بهو في من هو كاذب، لأنهم لا يقولون من قائم، إنما يقولون من قام ومن يقوم ومن القائم، فزادوا هو ليكون جملة تقوم مقام فعل ويفعل. قال النحاس: ويدل على خلاف هذا قول الشاعر: من رسولي إلى الثريا فإني ضقت ذرعا بهجرها والكتاب، وارتقبوا إني معكم رقيب، أي انتظروا إني معكم منتظر لما يقضي به الله بيننا. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، أي لما جاء عذابنا أو أمرنا بعذابهم نجينا شعيبا وأتباعه الذين آمنوا به برحمة منا لهم بسبب إيمانهم، أو برحمة منا لهم وهي هدايتهم للإيمان. وأخذت الذين ظلموا غيرهم بما أخذوا من أموالهم بغير وجه، وظلموا أنفسهم بالتصميم على الكفر الصيحة التي صاح بها جبرائيل حتى خرجت أرواحهم من أجسادهم، وفي الأعراف فأخذتهم الرجفة، وكذا في العنكبوت. وقد قدمنا أن الرجفة الزلزلة، وأنها تكون تابعة للصيحة لتموج الهواء المفضي إليها، فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي ميتين. وقد تقدم تفسيره، وتفسير كأن لم يغنوا فيها قريبا، وكذلك تفسير ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وحكى الكسائي أن أبا عبد الرحمن السلمي قرأ: كما بعدت ثمود بضم العين، قال المهدوي: من ضم العين من بعدت فهي لغة يستعمل في الخير والشر، وبعدت بالكسر على قراءة الجمهور يستعمل في الشر خاصة، وهي هنا بمعنى اللعنة. وقد أخرج ابن جرير وابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إني أراكم بخير، قال: رخص السعر، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، قال: غلاء السعر. وأخرج ابن جرير عنه: بقية الله، قال: رزق الله. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن قتادة: بقية الله خير لكم، يقول: حظكم من ربكم خير لكم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن مجاهد قال: طاعة الله. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الأعمش في قوله: أصلاتك تأمرك، قال: قراءتك. وأخرج ابن عساكر عن الأحنف أن شعيبا كان أكثر الأنبياء صلاة. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، قال: نهاهم عن قطع هذه الدنانير والدراهم، فقالوا: إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء، إن شئنا قطعناها، وإن شئنا أحرقناها، وإن شئنا طرحناها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب نحوه، وأخرج عن زيد بن أسلم نحوه أيضا. وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن المنذر وأبو الشيخ وعبد بن حميد عن سعيد بن المسيب نحوه أيضا. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنك لأنت الحليم الرشيد، قال: يقولون: إنك لست بحليم ولا رشيد. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: استهزاء به. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: ورزقني منه رزقا حسنا، قال: الحلال. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، قال: يقول: لم أكن لأنهاكم عن أمر وأركبه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: وإليه أنيب، قال: إليه أرجع. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: قل الله ربي ثم استقم، قلت: ربي الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، قال: يهنك العلم أبا الحسن، لقد شربت العلم شربا ونهلته نهلا. وفي إسناده محمد بن يوسف الكديمي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن قتادة: لا يجرمنكم شقاقي، لا يحملنكم فراقي. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: شقاقي عداوتي. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي قال: لا تحملنكم عداوتي. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله: وما قوم لوط منكم ببعيد، قال: إنما كانوا حديثي عهد قريب بعد نوح وثمود. وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن سعيد بن جبير: وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال: كان أعمى، وإنما عمي من بكائه من حب الله عز وجل. وأخرج الواحدي وابن عساكر عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكى شعيب عليه السلام من حب الله حتى عمي. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال: كان ضرير البصر. وأخرج أبو الشيخ عن أبي صالح مثله. وأخرج أبو الشيخ عن سفيان في قوله: وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال: كان أعمى، وكان يقال له خطيب الأنبياء. وأخرج أبو الشيخ عن السدي قال: معناه: إنما أنت واحد. وأخرج أبو الشيخ عن علي بن أبي طالب أنه خطب فتلى هذه الآية في شعيب: وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال: كان مكفوفا فنسبوه إلى الضعف. ولولا رهطك لرجمناك، قال علي: فوالله الذي لا إله غيره ما هابوا جلال ربهم ما هابوا إلا العشيرة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: واتخذتموه وراءكم ظهريا، قال: نبذتم أمره. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال في الآية: لا تخافون. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: تهاونتم به. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، الآيات.

وفي قوله فلما آتوه موثيقهم قال عهدهم. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله إلا أن يحاط بكم قال لا تغلبوا حتى لا تضيقوا ذلك. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة الآيات. لما تجهز أولاد يعقوب للمسير إلى مصر خاف عليهم أبوهم أن تصيبهم العين لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر وثياب حسنة مع كونهم أولاد رجل واحد، فنهاهم أن يدخلوا مجتمعين من باب واحد لأن في ذلك مظنة لإصابة الأعين لهم، وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة. ولم يكتف بقوله لا تدخلوا من باب واحد عن قوله ودخلوا من أبواب متفرقة، لأنهم لو دخلوا من بابين مثلا كانوا قد امتثلوا النهي عن الدخول من باب واحد، ولكنه لما كان في الدخول من بابين مثلا نوع اجتماع يخشى معه أن تصيبهم العين أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة. قيل وكانت أبواب مصر أربعة، فقد أنكر بعض المعتزلة كأبي هاشم والبلخي أن للعين تأثيرا، وقال لا يمتنع أن صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به كانت المصلحة له في تكليفه أن يغير الله ذلك الشيء حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف معلقا به، وليس هذا بمستنكر من هذين وأتباعهما، فقد صار دفع أدلة الكتاب والسنة بمجرد الاستبعادات العقلية دأبهم وديدنهم. وأي مانع من إصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلك، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن العين حق، وأصيب بها جماعة في عصر النبوة ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجب من إنكار هؤلاء لما وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من بعضهم من الإزدراء على من يعمل بالدليل المخالف لمجرد الاستبعاد العقلي والتنوع في العبارات كالزمخشري في تفسيره، فإنه في كثير من المواطن لا يقف على دفع دليل الشرع بالاستبعاد الذي يدعيه على العقل حتى يضم إلى ذلك الوقاحة في العبارة على وجه يوقع المقصرين في الأقوال الباطلة والمذاهب الزائفة. وبالجملة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة وإجماع من يعتد به من هذه الأمة سلفا وخلفا، وبما هو مشاهد في الوجود، فكم من شخص من هذا النوع الإنساني وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا السبب. وقد اختلف العلماء في من عرف بالإصابة بالعين، فقال قوم يمنع من الاتصال بالناس دفعا لضرره بحبس أو غيره من لزوم بيته، وقيل ينفى، وأبعد من قال إنه يقتل إلا إذا كان يتعمد ذلك وتتوقف إصابته على اختياره وقصده ولم ينزجر عن ذلك، فإنه إذا قتل كان له حكم القاتل. ثم قال يعقوب لأولاده وما أغني عنكم من الله من شيء، أي لا أدفع عنكم ضررا ولا أجلب إليكم نفعا بتدبير هذا، بل ما قضاه الله عليكم فهو واقع لا محالة. قال الزجاج وابن الأنباري لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم مع الاجتماع لكان تفرقهم كاجتماعهم. وقال آخرون ما كان يغني عنهم يعقوب شيئا قط حيث أصابهم ما أصابهم مع تفرقهم من إضافة السرقة إليهم. ثم صرح يعقوب بأنه لا حكيم إلا الله سبحانه، فقال إن الحكم إلا لله لا لغيره، ولا يشاركه فيه مشارك في ذلك، عليه توكلت في كل إيراد وإصدار لا على غيره، أي اعتمدت ووثقت عليه لا على غيره، فليتوكل المتوكلون على العموم. ويدخل فيه أولاده دخولا أوليا، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي من الأبواب المتفرقة ولم يجتمعوا داخلين من باب واحد، وجواب لما ما كان يغني عنهم ذلك الدخول من الله أي من جهته من شيء من الأشياء مما قدره الله عليهم، لأن الحذر لا يدفع القدر، والاستثناء بقوله إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها منقطع، والمعنى ولكن حاجة كانت في نفس يعقوب وهي شفقته عليهم ومحبته لسلامتهم قضاها يعقوب أي أظهرها لهم ووصاهم بها غير معتقد أن للتدبير الذي دبره لهم تأثيرا في دفع ما قضاه الله عليهم. وقيل إنه خطر ببال يعقوب أن الملك إذا رآهم مجتمعين مع ما يظهر فيهم من كمال الخلقة وسيم الشجاعة أو قابهم حسدا وحقدا أو خوفا منهم فأمرهم بالتفرق لهذه العلة. وقد اختار هذا النحاس وقال لا معنى للعين هاهنا، وفيه أن هذا لو كان هو السبب لأمرهم بالتفرق ولم يخص النهي عن ذلك بالاجتماع عند الدخول من باب واحد، لأن هذا الحسد أو الخوف يحصل باجتماعهم داخل المدينة كما يحصل باجتماعهم عند الدخول من باب واحد. وقيل إن الفاعل في قضاها ضمير يعود إلى الدخول لا إلى يعقوب، والمعنى ما كان الدخول يغني عنهم من جهة الله شيئا ولكنه قضى ذلك الدخول حاجة في نفس يعقوب لوقوعه حسب إرادته. وإنه لذو علم مما علمناه، أي وإن يعقوب لصاحب علم لأجل تعليم الله إياه بما أوحاه الله من أن الحذر لا يدفع القدر، وأن ما قضاه الله سبحانه فهو كائن لا محالة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بذلك كما ينبغي. وقيل لا يعلمون أن الحذر مندوب إليه وإن كان لا يغني من القدر شيئا والسياق يدفعه. وقيل إن المراد بأكثر الناس مشركون، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه أي ضم إليه أخاه بنيامين. قيل إنه أمر بإنزال كل اثنين في منزل فبقي أخوه منفردا فضمه إليه وقال إني أنا أخوك يوسف، قال له ذلك سرا من دون أن يطلع عليه إخوته، فلا تبتئس أي فلا تحزن بما كانوا يعملون أي إخوتك من الأعمال الماضية التي عملوها. وقيل إنه لم يخبره بأنه يوسف بل قال له إني أخوك مكان أخيك يوسف فلا تحزن بما كنت تلقاه منهم من الجفاء حسدا وبغيا. وقيل إنه أخبره بما سيدبره معهم من جعل السقاية في رحله فقال لا أبالي. وقيل إنه لما أخبر يوسف أخاه بنيامين بأنه أخوه قال لا تردني إليهم، فقال قد علمت اغتنام أبينا يعقوب فإذا حبستك عندي ازداد غمه. فأتى بنيامين فقال له يوسف لا يمكن حبسك عندي إلا بأن أنسبك إلى ما لا يجمل بك، فقال لا أبالي. فدس الصاع في رحله وهو المراد بالسقاية وأصلها المشربة التي يشرب بها جعلت صاعا يكال به، وقيل كانت تسقى بها الدواب ويكال بها الحب، وقيل كانت من فضة وقيل كانت من ذهب وقيل غير ذلك. وقد تقدم تفسير الجهاز والرحل، والمعنى أنه جعل السقاية التي هو الصباع تهم ويلائم غرضهم، فأمره الله أن يقول في جوابهم ما يكون لي أي ما ينبغي لي ولا يحل لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فنفى عن نفسه أحد القسمين وهو التبديل لأنه الذي يمكنه لو كان ذلك جائزا، بخلاف القسم الآخر وهو الإتيان بقرآن آخر فإن ذلك ليس في وسعه ولا يقدر عليه. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه أسهل القسمين ليكون دليلا على نفع أصعبهما بالطريق الأولى، وهذا منه صلى الله عليه وسلم من باب مجاراة السفهاء، إذ لا يصدر مثل هذا الاقتراح عن العقلاء بعد أن أمره الله سبحانه بذلك، وهو أعلم بمصالح عباده وبما يدفع الكفار عن هذه الطلبات الساقطة والسؤالات الباردة. وتلقاء مصدر استعمل ظرفا من قبل نفسي، قال الزجاج سألوه إسقاء ما فيه من ذكر البعث والنشور، وقيل سألوه أن يسقط ما فيه من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم، وقيل سألوه أن يحول الوعد وعيدا والحرام حلالا والحلال حراما، ثم أمره أن يؤكد ما أجاب به عليهم من أنه ما صح له ولا استقام أن يبدله من تلقاء نفسه بقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع شيئا من الأشياء إلا ما يوحى إلي من عند الله سبحانه من غير تبديل ولا تحويل ولا تحريف ولا تصحيف. فقصر حاله صلى الله عليه وسلم على اتباع ما يوحى إليه. وربما كان مقصد الكفار بهذا السؤال التعريض للنبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن كلامه وأنه يقدر على الإتيان بغيره والتبديل له، ثم أمره الله سبحانه أن يقول لهم تكميلا للجواب عليهم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإن هذه الجملة كالتعليل لما قدمه في الجواب قبلها: واليوم العظيم هو يوم القيامة، أي إني أخاف إن عصيت ربي بفعل ما تطلبون على تقدير إمكانه عذاب يوم القيامة. ثم أكد سبحانه كون هذا القرآن من عند الله، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ إليهم منه ما أمره الله بتبليغه لا يقدر على غير ذلك. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، أي أن هذا القرآن المتلو عليكم هو بمشيئة الله وإرادته، ولو شاء الله ألا أتلوه عليكم ولا أبلغكم إياه ما تلوته، فالأمر كله منوط بمشيئة الله ليس لي في ذلك شيء. قوله ولا أدراكم به معطوف على ما تلوته، ولو شاء الله ما أدراكم به أي ما أعلمكم به على لسان يقال دريت الشيء وأدراني الله به، هكذا قرأ الجمهور بالألف من أدراه يدريه أعلمه يعلمه، وقرأ ابن كثير ولا أدراكم به بغير ألف بين اللام والهمزة والمعنى ولو شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه عليكم، فتكون اللام لام التأكيد دخلت على ألف أفعل، وقد قرئ أدرأكم بالهمزة فقيل هي منقلبة عن الألف لكونهما من واد واحد، ويحتمل أن يكون من درأته إذا دفعته وأدرأته إذا جعلته داريا، والمعنى لأجعلكم بتلاوته خصماء تبرؤونني بالجدال وتكذبونني. وقرأ ابن عباس والحسن ولا أدراتكم به، قال أبو حاتم أصله ولا أدريتكم به فأبدل من الياء ألفا، قال النحاس هذا غلط، والرواية عن الحسن ولا أدراتكم بالهمزة. قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله تعليل لكون ذلك بمشيئة الله، ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ، أي قد أقمت فيما بينكم عمرا من قبله، أي زمانا طويلا وهو 40 سنة من قبل القرآن، تعرفونني بالصدق والأمانة، لست ممن يقرأ ولا ممن يكتب، أفلا تعقلون. الهمزة للتقريع والتوبيخ، أي أفلا تجرون على ما يقتضيه العقل من عدم تكذيب لما عرفتم من العادة المستمرة إلى المدة الطويلة بالصدق والأمانة وعدم قراءتي للكتب المنزلة على الرسل وتعلمي لما عند أهلها من العلم ولا طلبي لشيء من هذا الشأن ولا حرصي عليه، ثم جئتكم بهذا الكتاب الذي عجزتم عن الإتيان بسورة منه وقصرتم عن معارضته وأنتم العرب المشهود لهم بكمال الفصاحة المعترف لهم بأنهم البالغون فيها إلى مبلغ لا يتعلق به غيركم. وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن مجاهد في قوله ولو يعجل الله للناس الشر الآية، قال هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليهم اللهم لا تبارك فيه والعنه لقضي إليهم أجلهم، قال لأهلك من دعا عليه وأماته. وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير في الآية قال قول الرجل للرجل اللهم لعنه اللهم اخزه وهو يحب أن يستجاب له. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال هو دعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له. وحكى القرطبي في تفسيره عن ابن إسحاق ومقاتل في الآية قال هو قول النضر بن الحارث اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فلو عجل لهم هذا لهلكوا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله دعانا لجنبه قال مضطجعا. وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما قال على كل حال. وأخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ادعو الله يوم سرائك يستجاب لك يوم ضرائك. وأقول أنا: أكثر من شكر الله على السراء يدفع عنك الضراء، فإن وعده للشاكرين بزيادة النعم مؤذن بدفعه عنهم النقم لذهاب حلاوة النعمة عند وجود مرارة النقمة. اللهم اجمع لنا بين جلب النعم وسلب النقم، فإنا نشكرك عدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان، ونحمدك عدد ما حمدك الحامدون بكل لسان في كل زمان. اللهم آمين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: ثم جعلناكم خلائف ففي الأرض الآية، قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية فقال: صدق ربنا ما جعلنا خلائف في الأرض إلا لينظر إلى أعمالنا، فأروا الله خير أعمالكم بالليل والنهار والسر والعلانية. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: خلائف في الأرض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال: هذا قول مشركي أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا أدراكم به أعلمكم به. وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: ولا أدراكم به ولا أشعركم به. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ولا قدم أن الملأ أشراف القوم، وإنما خصهم بالذكر دون سائر القوم لأنهم أتباع لهم في الإصدار والإيراد. وخص هؤلاء الملأ دون فرعون بقوله: فاتبعوا أمر فرعون على أمرهم لهم بالكفر، لأن حال فرعون في الكفر أمر واضح، إذ كفر قومه من الأشراف وغيرهم إنما هو مستند إلى كفره، ويجوز أن يراد بأمر فرعون شأنه وطريقته فيعم الكفر وغيره. وما أمر فرعون برشيد أي ليس فيه رشد قط، بل هو غي وضلال، والرشيد بمعنى المرشد، والإسناد مجازي أو بمعنى ذي رشد، وفيه تعريض بأن الرشد في أمر موسى يقدم قومه يوم القيامة من قدمه بمعنى تقدمه، أي يصير متقدما لهم يوم القيامة سابقا إلى عذاب النار كما كان يتقدمهم في الدنيا، فأوردهم النار، أي إنه لا يزال متقدما لهم وهم يتبعونه حتى يوردهم النار. وعبر بالماضي تنبيها على تحقق وقوعه، ثم ذم الورد الذي أوردهم إليه فقال: وبئس الورد المورود، لأن الوارد إلى الماء الذي يقول له الورد إنما يرده ليطفئ حر العطش ويذهب ظمأه، والنار على ضد ذلك. ثم ذمهم بعد ذم المكان الذي يريدونه فقال: أتبعوا في هذه لعنة، أي أتبع قوم فرعون مطلقا أو الملأ خاصة، أو هم وفرعون في هذه الدنيا لعنة عظيمة، أي طردا وإبعادا. ويوم القيامة أي أتبعوا لعنة يوم القيامة يلعنهم أهل المحشر جميعا. ثم إنه جعل اللعنة رفدا لهم على طريقة التهكم فقال: بئس الرفد المرفود. قال الكسائي وأبو عبيدة: رفدته أرفده رفدا، أمنته وأعطيته. واسم العطية الرفد، أي بئس العطاء والإعانة ما أعطوهم إياه وأعانوهم به، والمخصوص بالذم محذوف، أي رفدهم، وهو اللعنة التي أتبعوها في الدنيا والآخرة كأنها لعنة بعد لعنة تمد الأخرى الأولى وتؤبدها. وذكر الماوردي حكاية عن الأصمعي أن الرفد بالفتح القدح، وبالكسر ما فيه من الشراب، فكأنه ذم ما يستقونه في النار، وهذا أنساب بالمقام. وقيل إن الرفد الزيادة، أي بئس ما يرفدون به بعد الغرق، وهو الزيادة قاله الكلبي، والإشارة بقوله: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، أي ما خصه الله سبحانه في هذه السورة من أخبار الأمم السالفة وما فعلوه مع أنبيائهم، أي هو مقصوص عليك خبرا بعد خبر، وقد تقدم تحقيق معنى القصص، والضمير في منها عائد إلى القرى، أي من القرى قائم ومنها حصيد، والقائم ما كان قائما على عروشه والحصيد ما لا أثر له، وقيل القائم العامر والحصيد الخراب، وقيل القائم القرى الخاوية على عروشها والحصيد المستأصل بمعنى محصود، شبه القرى بالزرع القائم على ساقه والمقروى. قال الشاعر: والناس في قسم المنيات بينهم كالزرع منه قائم وحصيد، وما ظلمناهم بما فعلنا بهم من العذاب، ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، فما أغنت عنهم آلهتهم، أي فما دفعت عنهم أصنامهم التي يعبدونها من دون الله شيئا من العذاب، لما جاء أمر ربك، أي لما جاء عذابه، وما زادوهم غير تتبيب، الهلاك والخسران، أي ما زادتهم الأصنام التي يعبدونها إلا هلاكا وخسرانا، وقد كانوا يعتقدون أنها تعينهم على تحصيل المنافع. وكذلك أخذ ربك، قرأ الجحدري وطلحة بن مصرف أخذ على أنه فعل، وقرأ غيرهما أخذ على المصدر، إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أي أهلها وهم ظالمون، إن أخذه أي عقوبته للكافرين أليم شديد، أي موجع غليظ، إن في ذلك لآية، أي في أخذ الله سبحانه لأهل القرى، أو في القصص الذي قصه على رسوله لعبرة وموعظة لمن خاف عذاب الآخرة، لأنهم الذين يعتبرون بالعبر ويتعظون بالمواعظ، والإشارة بقوله: ذلك يوم مجموع له الناس إلى يوم القيامة المدلول عليه بذكر الآخرة، أن يجمع فيه الناس للمحاسبة والمجازاة، وذلك أي يوم القيامة يوم مشهود، أي يشهده أهل المحشر، أو مشهود فيه الخلائق، فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول، وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي وما نؤخر ذلك اليوم إلا لانتهاء أجل معدود معلوم بالعدد، قد عين الله سبحانه وقوع الجزاء بعده، يوم يأتي قرأ أهل المدينة وأبو عمرو والكسائي بإثبات الياء في الدرج وحذفها في الوقف، وقرأ أبي وابن مسعود رضي الله عنهما بإثباتها وصلا ووقفا، وقرأ الأعمش بحذفها فيهما، ووجه حذف الياء مع الوقف ما قاله الكسائي أن الفعل السالم يوقف عليه كالمجزوم فحذفت الياء كما تحذف الضمة، ووجه قراءة من قرأ بحذف الياء مع الوصل أنهم رأوا رسم المصحف كذلك، وحكى الخليل وسيبويه أن العرب تقول لا أدري فتحذف الياء وتجتزئ بالكسر، وانشد الفراء في حذف الياء: كفاك كف ما تليق درهما، جودا وأخرى تعبي بالسيف الدمى. قال الزجاج: والأجود في النحو إثبات الياء، والمعنى حين يأتي يوم القيامة، لا تكلم نفس، أي لا تتكلم، حذفت إحدى التائين تخفيفا، أي لا تتكلم فيه نفس إلا بما أذن لها من الكلام، وقيل لا تكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه سبحانه لها في التكلم بذلك. وقد جمع بين هذا وبين قوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، باختلاف أحوالهم باختلاف مواقف القيامة، وقد تكرر مثل هذا الجمع في مواضع، فمنهم شقي وسعيد، أي من الأنفس شقي، ومنهم سعيد، فالشقي من كتبت عليه الشقاوة، والسعيد من كتبت له السعادة، وتقديم الشقي على السعيد لأن المقام مقام تحذير، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، أي فأما الذين سبقت لهم الشقاوة فمستقرون في النار لهم فيها زفير وشهيق. قال الزجاج: الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جدا. قال: وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمير، والشهيق بمنزلة آخره، وقيل الزفير الصوت الشديد، والشهيق الصوت الضعيف،